بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك مجلة رحمتك وعزائم مغفرتك الغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك إيمانا مباشرا قلوبنا حتى نعلم أنه لن يصيبنا إلا ما قدرت لنا. اللهم اغفر لنا أجمعين وهب المسيئين من عند المحسنين. اللهم أحسن ختامنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ أعيننا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمك. اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا الهم الا غفرت، ولا هما الا فرجت، ولا مريضا الا شفيت، ولا مبتلا الا عافيت، ولا ضالا الا هديت، ولا ظالما الا قسمت، ولا مظلوما الا نصرت، ولا ميتا الا رحمت، ولا مسافرا الا رددت، ولا مدينا الا قضيت غيرا، ولا حادث من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا لنا خير إلا قضيت لنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم نسألك يا رب الفوز يوم القضاء وعيش السعداء ومنزل الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء. نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومرضا غير مخزن ولا فاضح. نسألك يا رب خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الحياة وخير الممات. اللهم ثبتنا، ثقل موازيننا، وتقبل طاعتنا، وتجاوز عن سيئاتنا، ونسألك الدرجات العليا من الجنة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أردت أن أتحدث اليوم معكم في درس مهم جدا نحتاجه جميعا، وهذا الأمر الذي سأتحدث فيه هو الأمر الذي ينجينا من النار ومن عذاب الله يا رب. اللهم آمين. أتحدث معكم اليوم عن الخوف، الخوف من الله. ناس كثير تفتكر أنها تطبق الشريعة أو شرع ربي، لكن حقيقة إحنا عايزين نتعلم خوف العلماء. إنما يخشى الله من عباده العلماء، خشية تبعد عن معصية الله، خشية تبعد الإنسان عن معصية الله. ولذلك أول حاجة في موضوعنا اليوم موضوع الخوف، لما تنظري لأحوال الناس وتصرفات الناس حواليك يعني تجدي تقول سبحان الله، والله يقول أكيد من يخاف من الله، والله أحوال الناس تؤكد أو الشخص ده أو التصرف ده أو سلوكيات دي والله لو يخشى الله عز وجل والله ما فعل ذلك التصرف. الخوف من التصرف، إحنا كلنا مسلمين حقا وكلنا نصلي أو معظمنا نصلي ويتبع كثير من أمر الله من أول الله، لكن الخشية الحقيقية قل من يأتيها خوف من الله. إني تحكيني راسي في كل أمر قليل من الناس من يعرف ذلك. الناس بتعمل إيه؟ تعرفين لي بناتي دلوقتي تمسك العصاية من النص تاخد الدنيا وتبقى بتقول إيه أعمل ده وده، ترضي نفسها بتظلم يعني إنها بترضي نفسها وترضي ربها. أبدا، اللي يرضي هواك لا يرضي ربي أبدا، اللي يرضي شيطانك لا يرضي ربي أبدا. لازم نعرف الأمر الخوف، خوف من الله عز وجل. قيل الخوف يأتي مصطلحا يعني حيث اللغة، هنقول إيه؟ نقول من حيث اللغة أولا يأتي على عدة معاني. قيل الخوف يأتي معنى الذعر والفزع، ويعني فمن خاف من موص جنفا أو إثما، وإن امرأة خاف من عليها نشوزا أو إعراضا أي علمت من جوزها إيه، يعني ممكن يأتي بمعنى العلم. خافت يعني هنا إيه؟ علمت يعني هنا قول ربي وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، يعني إيه معنى خافت؟ يعني علمت إن هو يعني هينشز عليها أو يعرض عليها. ليه بقية الآية؟ معنى الخوف اصطلاحا قيل الخوف توقع العقوبة. يعني انت خايفة ليه؟ خايفة ليه؟ خايفة من عقوبة الله. يبقى بتتوقعي ان انت تصرف ده. يعني انت لما تيجي تعملي اي تصرف في حياتك، التصرف اللي انت بتعمليه في حياتك، تسألي نفسك لو كنت بتخافي من الله، التصرف ده ايا كان ذلك التصرف، التصرف ده بيرضي الله؟ لو بيرضي الله امضي. لو بنتي، لو انت بتخافي من الله ولقيتي وجدتي هذا التصرف لا يرضي الله، لا تمضي. انت بتعملي ليه؟ بتعملي اللي بيرضي الناس دلوقتي، انت بتعملي اللي يرضي هواكي، اللي بتعملي اللي بيعجب الناس، انت بتعجبيني اللي بيعملي الشيء اللي بيعجب ايه، او بيكون بتقول ما كل الناس بتعمل كده، مش ربي يريد كذا. ولذلك كنا في امر الصلاح يعني قيل توقع العقوبه على مجاري العمل او الانفاس، وقيل الخوف اضطراب القلب من تذكر من يخوفه. الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. مجرد ما يفتكر ربنا سبحانه وتعالى يقولوا ايه اللي احنا بنعمله ده، ايه اللي احنا بنعمله ده، ده التقي يا احبائي. التقي اللي هو ممكن هيقع او هيقع رجله هتزل في الخطا، لكن مجرد انه يعرف ان هو رجله هتنزل في الخطا يعمل ايه؟ يبعد على طول، يردع نفسه، يبعد نفسه. ولذلك سبحان الله قيل ايضا في تعريف اخر تألم الخوف اصطلاحا تألم القلب واحتراقه بسبب توقع مكروه في المستقبل. يعني ممكن الانسان يقول مثلا خايف من شيء لان في حاجه قد تاتي في المستقبل. يعني الالفاظ المقاربه لهذا المصطلح الخوف يعني الخشيه، الوجل، الرهبة، خشية، الخشية أو الوجل أو الرهبة. إيه دول بقى معناهم إيه؟ قال يقول يرى ابن القيم أنها ألفاظ متقاربة، هو قال أنها ألفاظ متقاربة. فقال رحمه الله عليه الخشية هي أخص من الخوف، فإن الخشية للعلماء بالله، قال ربي سبحانه وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. كل ما يكون عندك علم كل ما يكون عندك خشية، كل ما يكون الإنسان جاهل يتصرف براحته ولا يبالي يفكر في أمر ربي سبحانه وتعالى. إذن إنما يخشى الله من عباده العلماء خوف مقرون بمعرفة. خلي بالك، خوف مقرون مع الله عز وجل، مقرون بمعرفة وبحب. عشان كده العلماء بتخاف ربنا لكن بتحب. فبأول ما تيجي عند موطن من مواطن اللي تشعر ان هذا الموطن لا يرضاه ربي بتفرمل نفسها، لانها ايه؟ تخشى وتحب ربي سبحانه وتعالى. فهو خوف العالم او خوف الانسان اللي عنده علم مقصود يعني مقرون بمعرفه. لايه؟ انت بتخاف ليه؟ لا انا خاف لان ده الذنب ده كتير، لان الذنب ده شديد، لان انا هعمل كده وهتحاسب على الذنب ده، هينفعوني اللي هم قالوا لي اعمل في الذنب ده، الناس اللي هيوقعوني في الذنب دول هينفعوني يوم القيامه، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. وبعد كده من الامر لمن؟ لا وبلاقي يوم يفر المرء من اخيه وامي وابيه وصاحبتي وبنيه، لكل امرئ منهم يوم يتشاء الفضيل. لا ينفعك البنت ولا ينفعك الولد ولا ينفعك، مش ينفعك اللي عملك، خلي بالك. ولذلك فقيل فالخشية أعلى منزلة من الخوف. عشان كده ربنا قالها في العلماء إنما يخشى الله من عباده العلماء. وأنت كل ما ازددت علم كل ما ازددت خشية كل ما ازددت قرب من ربك، كل ما ازددت علم كل ما ازددت خشية كل ما ازددت حب كل ما ازددت قرب. سبحانك يا رب العالمين. إياك تظني إن اللي بيخشى ربي وفي قلبه خشية من الله محبته لله زي الذي لا يبالي. المسألة مش مشكلة، كل الناس بتعمل. يعني أنت ما بتخاف، ما بتخافش ربنا بقى، أنت لا تخشى زي هنا. قيل فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بيتكلم في الخشية وهو أتقى الناس صلى الله عليه وسلم. قال أما والله إني لأخشاكم لله ولله وأتقاكم. أنا أكثر واحد بخاف ربنا منكم، أكثر واحد بيخاف من ربي هو النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم عين ربي سبحانه وتعالى غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، إلا أنه كان لما يقف يصلي كان يسمع صوته، صوت أزيز بكاؤه، يسمع صوت صوته صوت صدره من خشيته من الله. ولذلك قيل فالخشية أعلى منزلة من الخوف، نظرا لأن فيها تمام معرفة صاحبها بالله عز وجل، وخشية الأنبياء من هذا القبيل. الأنبياء يخشوا الله عز وجل لأنهم هم الأعلى إيه؟ درجة، هم الأعلى درجة. هذا بالنسبة للخشية. وأما الوجل، قيل وأما الوجل، الوجل رجفان القلب. قيل في تعريف الوجل، قيل الوجل رجفان القلب وانصداعه لذكر من يخاف عقوبته. أول ما تفتكري عقوبة ربي أو حد، أو تفتكري مثلا إيه لما تسرد ذلك إلى أحوال يوم القيامة وتشوفي شدة اليوم ده، وتشوفي زلزلة اليوم ده، وتشوفي الكون وما يحدث في الكون ده، وتشوفي الجنة لما يأتي بها تجرها كان بها 70,000 زمام، كل ركن زمام يجره 70,000 ملك تكاد تميز من الغيظ، النار قدامك بتغلي، يا ترى مين اللي هيترمى فيها؟ أمر شديد. مجرد ما تسرد قدامك أحوال النار بقلبك يحصل له إيه؟ يرتعش. ولذلك لتذكر عقوبة أو سلطان أو بطش ربي سبحانه وتعالى. ولذلك يعني شيخ الإسلام ابن تيمية بيقول الوجل بمعنى الخوف، قال الوجل هو الخوف، هو كده شيخ الإسلام قال كده. أما الرهبة، الرهبة قال هي الإمعان في الهرب من المكروه، وقد جعلها بعضهم بمعنى الخوف. الرهبة عنده رهبة، فبما أنه عنده رهبة يحصل إيه؟ يكره، يهرب من إيه؟ من اللي بيخافه. الإمعان في الهرب من إيه؟ المكروه. هكذا علمه. أما الهيبة، الهيبة قال لك الرهبة الهرب من المكروه. أما الهيبة، شوفي دي كلمات كده كلها بتتكلم عن الخوف يعني. وأما الهيبة فخوف يقترن بالتعظيم والإجلال، لما يذكر اسم الله وجلت قلوبهم. ولذلك هيبة، هيبة ذكر عظمة ربي له هيبة، فلم يذكر ربي سبحانه وتعالى قيل وأكثر ما يكون مع المحبة والمعرفة. فالإجلال تعظيم مقرون بالحب، يعني الأمر ده أما تقولي أجل لله يعني تعظمين، لكن تعظيمه في قلبك مجموم له بحب الله. ولذلك سبحان الله، ولذلك قيل ملخص فالخوف لعامة المؤمنين، فالخوف لعامة المؤمنين والخشية اللي هي أشد للعلماء العارفين أشد، اللهم املأ قلوبنا خشية، والهيبة للمحبين والإجلال للمقربين. مراتب، اللهم ارزقنا هذه المراتب. قيل يا بناتي مرة ثانية فالخوف لعامة المؤمنين، المؤمن لازم يخاف، فخافوني إن كنتم مؤمنين. والخشية للعلماء العارفين، إنما يخشى الله من عباده العلماء، الخشية. والهيبة لأن قالك الهيبة مع إيه؟ يعني حب وإجلال. والهيبة للمحبين، وأما الإجلال للمقربين. وقيل وعلى قدر العلم والمعرفة يكون الخوف والخشية. لذلك لما تيجي تبصي بعض أحوال الناس، بصي كده أحوال الناس تجد بيتصرفوا تصرفات من لا يخاف، والله والله من لا يخاف لا يوم قريب ولا يوم، ولا يوم هنخرج منه كلنا، يعني احنا كلنا يا بناتي بينا يعني يعني ميعاد خروجنا يقرب جدا كلنا على فكرة، لأنه الصغير فينا سنين إن كنا هنقولها في العمر، والكبير أقل. يعني إذن الأمر، إذن الأمر في إيه؟ الأمر اقترب، اقتربت الساعة وانشق القمر كما قال ربي. فإذن هدف الموضوع ده إيه؟ بقول لك إيه؟ نقول في هدف الموضوع ده إيه؟ يعني نهدف من عرض هذا الموضوع الخوف من الله، أولا تعزيز صفة الخوف من الله في القلوب عشان قلوبنا تمتلئ خوف من الله. لأن سبحان الله بناتي الخوف من الله بيزيد الإنسان سعادة على فكرة، الخوف من الله زين، بعض الناس فاكرين خايف يعني استنى اقفل عليه نفسه واقفل عليه باب واقفل، لا لا لا لا، الخوف عملي، الخوف قرب، الخوف زياده، كل ما تخافي تعملي، كل ما تخافي تقربي من ربي، مش كل ما تخافي تنكمشي، ده خوف الشيطان ده. انما ذلك الشيطان لو لقيتي خوفك عطيكي عدم سعاده في حياتك اعلمي ده خوف من الشيطان وعدم ذكر الله، لان انت هتخافي هتذكري، وانا بذكر الله تطمئن القلوب، لان كل ما هتخافي هتزدادي قرب، وكل ما تزدادي هتزدادي عمل، كل ما تخافي هتزدادي عمل، كل ما تزدادي عمل بتزدادي سعاده. السبيل الاوحد للسعاده في القرب من الله عز وجل، يغنيك عن الدنيا وما فيها، الا بذكر الله تطمئن القلوب. اذا يعني في موضوع الحديث حديثنا عن الخوف موضوع مهم جدا في حياتنا، لان كما تشوفي مثلا تقابلي واحده مثلا في الطريق، تقابلي بنت في الطريق وهي لابسه لبس تستحي ان تنظري اليها، تستحي ان تنظري اليها، تقول هي لو تخاف، لو تخاف الله ما فعلت، هي لو تخاف الله ما فعلت البيت اللي خرجت منه، لو يخاف الله لانها ما يصحش هذا، ربي لا يرضى بذلك. لكن حتى لما بيقولوا لها كده بيقولوا لها بطريقه ايه، بس اعملي اللي في كده في نفس الام او الاب كده غلط، كده غلط، بس في نفسها بتقول لها ايه، مش هضغط عليك اعملي اللي انت عايزاه. لا ده مش ده، مش ده قول الحق، ده مش ده، مش ده قول الخائف من الله، ده مش ده قول الذي يهاب الله، ده مش ده قول الذي يجل الله، ده مش ده قول الذي يمتلئ قلبه خشيه لانه عنده علم. ولذلك تعزيز صفة الخوف في القلوب وتنميتها في النفوس وتربية الأفراد على مراقبة الله، يعني بمعنى أصح كل تصرف في حياتك تراقب في الله، حتى وانت ماسك التليفون لو لقيتي أي حاجة تخدش حياتك في التليفون انت بتراقبي، حاولي، ما هي مراقبة، ما هو ده خوف، المراقبة خوف يا جماعة، ما تتماديش، لا تتمادي في الأمر. تربية الأفراد على مراقبة الله في الخلوة والدلوة، يعني وسط الناس أو أنت مختلية لوحدك، وذلك من خلال بيان فضيلة الخوف من الله. يعني هنتكلم عن فضيلة الخوف من الله عز وجل في الدنيا والآخرة، وإيه هي الأسباب وذكر الأسباب الموصلة للخوف. طب أخاف من ربنا إزاي؟ بس برضو خوف مش يعطل حياتي، لأن بعض الناس فهم الخوف غلط، تقولك أنا خايفة، أنا خايفة جدا جدا من الله، طب بتعملي إيه؟ طب سألتي نفسك أنت بتزيدي إيه؟ طب يلا خايفة من الله عز وجل، مر عليك امبارح وأول امبارح وكل يوم مر عليك، زدت إيه في اليوم ده؟ زدت إيه؟ والله لو خايفة لزدتي، والله لو بتخافي الله لزدتي، لكن كوني أنت ما بتزيديش أبدا، أين دليلك على الخوف؟ أين الخوف؟ نقطة ثانية من أهداف هذا الموضوع بيان المعنى الحقيقي للخوف من الله، وأنه ما ظهرت آثاره على شخصية المسلم إلا أورثته الطاعات. ما ظهرت آثار، يعني بصي تلاقي الإنسان اللي ظهر عليه أثر الخوف تلاقيه مجد في الطاعة، مجد في الطاعة. ما ظهرت آثار الخوف على عبد إلا مجتنبا للفواحش والمنكرات، بعيد خلاص، من غير ما يقولك أنا بخاف الله، مش محتاجة تسمعيه، لأنه وافع تصرفاته بتبين أنه بيخاف الله، لأنه بيجتنب المنكرات، بيجتنب الفواحش، كما يقال أو كما قيل لا يعد خائفا من لم يكن للذنوب تاركا، لا يعد خائفا من لم يكن للذنوب تاركا، كيف يكون خائفا وهو للذنوب غير تاركا؟ إزاي يعني؟ وذلك من خلال بيان أثر أو ثمرات أو علامات الخوف الصارخ. ما في خوف صارخ وخوف إيه؟ نعم. النقطة الثالثة يعني من الأهداف من هذا الموضوع التنبيه على كثرة أسباب الخوف عند السلف، وأنها ليست محصورة بذنب اقترفوا أبدا، ولهذا ظلت كلهم عامرة بالخوف من ربهم، يعني كان عندهم خوف بس كان خوف عمل، ما تجديهم سبحان الله، يعني تجديهم بالنهار يقوموا إلى مصالحهم وبالليل عباد، بس يقوموا بمصالحهم بإيه؟ بمراقبة شديدة لله سبحانه وتعالى. لما شوفي سبحان الله حتى الصحابة رضوان الله عليهم لما مر عليهم رجل في منهم ودخل عليهم وما في السوق قال لهم انتوا قاعدين منشغلين بالسوق الآن، وميراث محمد صلى الله عليه وسلم يغسل في المسجد، قال ميراث محمد يقسم في المسجد جالي وسابه ما قالوش السوق الاول والحاجتنا الاول ونخلص بعيد بعد كده نروح نشوف الميراث ناخده بعد كده ابدا جري عشان يشوف ما هو ميراث محمد. وجدوا المسجد هذه حلقه للقران وهذه حلقه للذكر وهذه حلقه للطاعه وهذه حلقه واحد بيصلي. وجدوا كده المسجد فقالوا اين ميراث محمد؟ اللي جرب يقصر قال هو ده ميراث محمد ده اللي بنورثه يا جماعه. علم تعليم لم يبقى في الدنيا إلا عالم أو متعلم. ها؟ وكلها ملعونة كذلك التأكيد. النقطة الرابعة لماذا؟ التأكيد على من باغي أن يكون عند الإنسان أي إنسان أن يكون عنده شجاعة مع الحق أو مع ما يرضي ربي سبحانه وتعالى في أنه يبين برضو أن الخوف المذموم في خوف مذموم أو في خوف مذموم طبعا لا يعني لانه في خوف بيظهر في النفوس اللي هو خوف ما بيجيبش نتيجه ابدا. واحده خايفه واحده تبعت لي ساعات كتير جدا يبعتوا لي يقولوا لي ايه انا خايفه جدا من الموت. كلنا من منا لا يخاف من الموت؟ مع الموت سبحان الله مصيبه الموت اذا جاءتكم مصيبه الموت هي مصيبه لانك حتى في كلا الحالتين انت كنت بتقولي يعني اما اكوني طائعه فكنت تتمني الزياده إما إنك تكوني طائعة فتتمني الزيادة وإما إنك تكوني عاصية فتتمني التوبة ورجوع للدنيا. يعني قصدي في كل الحالات إن دون يعني الأمر مش الأمر الموت يعني أمر الموت لأنك سبحان الله أنت مش عارفة أنت دلوقتي في جنة ونار إلى أيهما إلى أن تري مقالك بإذن ربي في الجنة بإذن ربي. ولذلك سبحان الله الموضوع يتعلق بأمور إنه هنتكلم عن قلنا إيه أهمية الموضوع لموضوع الخوف وهنتكلم فيه أيضا ونقول فضل الخوف من الله إيه فضله لما تخاف من ربنا إيه الثمرة يعني في ذلك. وهنتكلم عن أقسام الخوف وما أسباب الخوف عند سلفنا الصالح رسول صلى الله عليه وسلم صحابته رضوان الله عليهم ومن هو الخائف حقا مين اللي هو باسمه خائف حقا من الله عز وجل وإيه هي الأسباب اللي تعينك أن تخافي أو الخوف من الله عز وجل وأمور حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم منها وخافها علينا خاف علينا أي الذنب الحال اللي احنا فيه دلوقتي خاف علينا من الدنيا هنفتن فيها هنتغر بيها هننشغل بيها والناس هتتطول وتقيه وتفرق ويبقى حال الناس انتي تشوفي أحوال الناس الدنيا لا خاصة لما خاصة اللي بتفتح عليهم الدنيا بقى خاصة اللي بتفتح عليهم الدنيا بيبقى كل همهم إظهار الدنيا إظهار الدنيا وكل ده إلى زوال نسأل الله العفو والعافية. أمور وإيه بقى لو إن إحنا عندنا فعلا خوف من الله الأمور اللي حذرنا منها النبي صلى الله عليه وسلم كان لازم إننا نراقبها لكننا لا نراقبها. مسائل حول الخوف تتعلق بها ولذلك هنا أهمية الموضوع ليه الموضوع بتاع الخوف ده بنقول إحنا هنتكلم فيه أيضا لأن الخوف من الله يعني في العصر اللي احنا يعني عايشينه ده وفي كل وقت أولها أن الخوف من الله من أفضل مقامات الدين. ربنا سبحانه وتعالى كتب في كتابه الكريم فقال في كتابه فخافوني فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. الخوف من الله إذا الخوف من الله أفضل مقامات الدين ذلك لأنه يذكر صاحبه بالله عز وجل ولأنه يحث صاحبه على العمل والمبادرة. خلي بالكم المبادرة كلمة المبادرة دي يعني إيه؟ يعني مش تكسري وبعدين تقولي نفسي أعمل لا يا حبيبتي لا. الخوف من الله مش تسويف الخوف من الله مش تكاسل الخوف من الله مش طول النهار قاعدة نايمة وبعدين بعد كده تقولي يا رب اغفر لي يا رب ارحمني. الخوف اللي بتعملي يظهر أثاره في قلوبنا لأنه هنا الموضوع في أهميته أن الخوف من الله من أفضل مقامات لأنه يذكر صاحبه بالله عز وجل يحث على المبادرة بالأعمال الصالحة يكبح جناح شهواته سبحان الله يدعو إلى التجافي عن الدنيا. إحنا مش بنقول إن إحنا بنسيب الدنيا بالكلية أبدا إحنا عايشين فيها لكن بناخد منها ما يعيننا على طاعة الله مش بناخد الحاجة اللي فيها معصية الله ونقول ما الناس كلها بتعمل. أين خوفك من الله؟ عدم الاغترار بزخارفها لأن الأمر ده الخوف من الله هيخلينا لا نغتر بزخارفها شفاك الله وعافاك يا حبيبتي وكل مريض يا رب. لن يقتلب لن تغتري بالدنيا وزخارفها قاعده بقى شغل بالك وحياتك وبزخارف زينه زينه كلها زينه مغتره بزخارف ربنا قال لنا ما تغتروش بيها لان الدنيا دي متاع متاع الغرور كمان. ولهذا فهو من اجل الصفات وانواع انفعال القلب. ولذلك ولهذا قيل ما فارق القلب ما فارق القلب خوفا الا خرب القلب ما فارق الخوف قلبا الا خرب. فما احوجنا اننا نخاف من الله عز وجل وما اعظم افتقارنا اننا نتعلم احنا عايزين نخاف فعلا من ربي سبحانه وتعالى. نسال ربي سبحانه وتعالى ان يسد يكبر كسرنا ويسد فقرنا في هذه النقطه يا رب العالمين ويرحم ضعفنا لاننا ضعفاء بنغلط ونخطئ. فاسال ربي ان يكبر كسرنا يا رب العالمين. النقطه الثانيه ان غرس صفه الخوف من القلب من الله في القلب من اعظم اسباب العصمه من الانحراف والسلامة من آفات الانجراف. ولهذا مثلا تيجي واحدة تقولك إيه أنا خرجت مثلا مع مجموعة أو رحت في مكان ولقيت في معاصي كتير جدا فيه ما قدرتش أقعد معاه خرجت أو رحت بعيد مكان بعيد جدا هي خايفة هو الخوف في قلبها قوي إنما هم الخوف في قلبهم مش قوي ولا يبالي ولا يهم. نعم الخوف عبادة قلبية طبعا من العبادات ما حدش يطلع عليها إلا ربك هو المطلع مين اللي خايف منه مين اللي مش خايف منه. لا بس احيانا بقى يظهر اثر هذا الخوف العباده القلبيه على جوارحك تظهر على جوارحك في ايه بقى في الطاعه ما دام قلبك مليئه بالخوف من الله هتجد جوارحك في طاعه دايما حافظه لسانك حافظه عينك حافظه ايدك حافظه انك اما تمشي رجلك ما تمشيش الا مكان في طاعه لله ما ينفعش تروحي وانت بتخاف من الله مكان في معصيه لله عز وجل ما ينفعش طالما بتخافي من الله سبحانه وتعالى. ولذلك نقول الخوف نحتاجه في زمن تكثر فيه الفتن وما أكثر الفتن حتى يقف الإنسان موقف سبحان الله موقف من جاءت آتته امرأة ذات منصب وجمال فقال لها إني أخاف الله رب العالمين. ولذلك هنا سبحان الله هنا يعني قيل في الأمر الخوف يعصم القلب وعدم ذهاب الخوف من الكلية يعني يبقى الإنسان كأنه ميت سبحان الله. يعني إذا ذهب الخوف بالكلية هيحدث ممكن جدا الخوف خلاص محركات القلب إلى الله سبحانه وتعالى ثلاثة. قال لك إيه الثلاثة المحركات القلب دي؟ قال لك المحبة والخوف والرجاء. يعني ما تقدريش تعيش من غير الثلاثة دول في حياتك المحبة والخوف والرجاء. المحبة تلاقي نفسك بتعملي كل طاعة بحب تصلي بحب بتبعدي عن أي حاجة تغضب ربي بحب مش بقى غصب عنك وأنا مضطرة أسيب أصلي بقوله ده حرام حرام لا أبدا بتعمليها وانتي راضية وسعيدة وسعيدة جدا أن انت بتعمليها لأنك بتعمليها بحب. انت لو سبحان الله حد طلب منك من أهل الدنيا ولله المثل الأعلى طلب منك شيء وانت بتحبيه بتقولي له إيه؟ عناية حاضر عناية. اللي بيطلب منك هذا الأمر اللي بيأمرك بهذا الأمر اللي خلقك بتقولي عناية بتقولي بس الناس بتعمل كده يا ربي بس كل الناس عايزة كده يا ربي بس كل الناس. إذن الخوف في قلبك عشان كده بقولك ثلاثة محركات القلب هم دول اللي يقوم عليهم القلب الحب والخوف والرجاء. إذا خلق قلبك منهم قالك بقى إيه فالخوف يعصمك من الانحراف والخروج عن أمر الله. الخوف يعصمك من الخروج عن أمر الله تجدي مع الخوف دايما إيه قصدي الحب فالخوف أو نقول الأول الخوف فالخوف يعصمك عن الخروج عما يغضب ربي والرجاء يقودك ويديك أمل تدعي وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى تقبل دعائك. يبقى عندك رجاء في إيه تطمعي في رحمة ربي بس بتعملي إيه الطمع في رحمة الله بعد العمل مش طمع فيه وهم ايه وكلهم ايه وجلة يعني بيعملوا ده كله وكلهم وجلة خايفين لكن على الرغم من ذلك عندهم ايه طمع في رحمة ربي سبحانه وتعالى. واما الثالثة المحبة قال لك هي اللي بتدفع السير وتوصله لان انت من غير شوفي تخيلي انت بتعملي الصلاة وبتوصلي بتقيمي الليل وبتوصلي بتصومي الايام وبتوصلي بتبقي سعادة منتظرة رمضان عشان تصومي رمضان. اي وقت جميل من اوقات الطاعه بتبقى منتظره بفارغ الصبر كانك منتظره حبيب. ليه؟ حب، بتحبي الله وبتحبي كل شيء يقربك من الله. اذا الثلاث امور دي في حياتك مهمه جدا، انك تخافي وانك ترجي وانك تحبي الله عز وجل زي طائر. التلاتة دول بالنسبة للقلب يا بناتي، محركات القلب دي كطائر، رأسه الحب، جاحي الايه الخوف والرجاء. هل يستطيع الطائر ان يطير من غير رأسه؟ هل يستطيع الطائر يطير من غير جناحه الايمن او الايسر؟ اذا عشان يتحرك القلب لازم التلاتة دول يبقوا موجودين. من أهمية هذا الموضوع أن الخوف من الله من أسباب التزام المرء بفعل الواجبات والمواظبة عليه. والمواظبة حطي تحت نقطة المواظبة دي 100 خط، لأن في ناس بتعمل الأمر ولا تواظب، استمرش. وربي سبحانه وتعالى يحب العمل أدوم ولو قل، استمري على العمل. ليه؟ لأنك لو أنت عملت العمل وسبتيه لما تيجي تعمليه مرة تانية ثقيل جدا عليك، يبقى تقيل. عكس الإنسان بيعمل العمل ويستمر عليه ويرجع يعمله ويرجع بيألفه، لما بيألفه بيحبه وبيبقى خلاص زي بالضبط الإنسان اللي بيقيم الليل بقى عنده من غير ما يضرب عنده المنبه في بيته، هيبقى منظم عنده منبه في في في عقل المنبه يوقظه في الوقت نفسه. معاد هو معاد مع الله عز وجل. إذا إيه اللي ربط ده كله؟ الخوف من الله والحب ربي والرجاء في رحمة ربي سبحانه وتعالى. إذن الخوف والرجاء وسيلتان لفعل الواجبات والمندوبات وترك المحرمات والمكروهات. منها أن الخوف من الله إحبائي، ليه الموضوع ده مهم وأهمية الموضوع؟ أن الخوف من الله من صفات الأنبياء، يعني على قدر خوفك من الله على قدر أنت كنت تشبه أو تشبه الأنبياء. لكن لما تيجي تشوفي سبحان الله الناس اللي هي ما عندهمش خوف تلاقي ده بيعمل كده تقول يا إيه ده بيتصرف ليه كده كأنه ولا يخاف ربي. لكن شوف الأنبياء، صفات الأنبياء، وشوفي لما ربنا سبحانه وتعالى ذكر في كتابه الكريم إنهم كانوا يسارعون الخيرات ويدعوننا رغبا وكانوا لنا خاشعين. كانوا بيعملوا ده كله وكانوا أنبياء، لكن كانوا في منتهى الخشية ومنتهى الخشوع ومنتهى المصارعة في الخيرات. يعني هو ده، لأنك أنت لما بتخافي بتبقي إيه؟ أنت بتسلكي سلوك طريق الأنبياء تسلكي. وكذلك لأن الخوف قيل أيضا لما ذكر ربي سبحانه وتعالى في الخوف قال الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. لما تيجي تشوفي نفسي كده أنت لما تخشيش أحد إلا الله إذا أنت من ورثة الأنبياء إن شاء الله. اللهم اجعلني وإياكم. النقطة الأخرى لماذا أهمية هذا الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه الخوف؟ لأن الخوف من الله حصن يتحصن به المؤمن من الضعف ومن نفثات الشيطان. يجي الشيطان كده، يجي الشيطان للإنسان الضعيف يقعد يخوف، بس يخوف من الدنيا، يخوف من المرض، يخوف من نقص الحال، يخوفه. لكن المؤمن يخاف من إيه؟ من الله سبحانه وتعالى. فلا يخشى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوا فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله. ما يخاف إلا من؟ إنما الشيطان يجي يخوفك من إيه؟ يخوفك من الدنيا، يخوفك من الناس، يخوفك إن أنت الفسانة اللي أنت عملتيه ده يمكن يطلع وحش، هيخاف يدعو لي تفكر يا ترى يطلع وحش ولا كذا، تفكير في أشياء مش هي دي اللي تخافي منها، أو مش هي دي، إن ده الشيطان، ده الشيطان بيشغل بالك وأوقاتك وأحوالك علشان يبعدك عن الجادة. أنت عارفة الجادة اللي هي إيه؟ الطريق المستقيم، يبعدك عن الجادة اللي هي الطريق المستقيم. يوم يقعد يخوفك مثلا ابنك مستقبله، بنتك، يا ترى بنتك دي هتجرى لها مستقبلها ايه؟ تركي امرك وامرها على الله، ايه اللي خلقها واللي بيدبر، اللي بيدبر لها امرها ليست انتي. انت بتخافي من الله في في في الامور اللي ربنا كلفك بيها انك تتعاملي هذه الامور، لكن بتخافي من بكره علشان في امر ده بيد الله، مش ده اللي بنتكلم فيه. الخوف من الله من لوازم الإيمان وموجباته. ولذلك لما تيجي تشوفي ليه بالخاف، لأن الخوف من الله من لوازم الإيمان وموجباته، كما قال ربي قال ربي تعالى وخافوني إن كنتم مؤمن. لو كنت مؤمنة شرط إنك تخافي من ربي سبحانه وتعالى. إذا كنت مؤمنة تخافي من ربي سبحانه وتعالى. إذا كان الإنسان إيمانه ضعيف يخاف من إيه؟ من نزغات الشيطان. يجي الشيطان يقعد يوسوس في دماغه ويحزنه ويبكي ويجيب له أشياء كثيرة جدا ويوهمه أنه بكرة ده أنت هيجرى لك كذا، بكرة من هيشيلك وبكرة من هيعمل لك وبكرة بتاع بكرة ده مش ملك، ده بكرة ده اللي ربي سبحانه وتعالى اللي دبر لك أمر أمس هو اللي هيدبر لك أمر غد. فلا تكوني ممن يخاف من الغد، لأن تخويفك من الغد ده تخويف مين؟ شيطان. ما هو فضل الخوف من الله سبحانه وتعالى يا حبيبي؟ إيه فضل بقى أن أنا أخاف من ربي سبحانه وتعالى؟ ولذلك قال لك الخوف من الله، من فضيلة الخوف والخائفين من الله، أول حاجة إنه من أسباب المغفرة والرحمة. كل ما كان في قلبك خوف من الله، وخفوني إن كنتم مؤمنين، غفر ربي سبحانه وتعالى لك ذنبك بالخوف من الله. لما حتى تيجي يعني تناجي كده ربي تقول والله يا ربي إني أخشاك لكني أرجو رحمتك، وكن بجد بصدق أنت بتناجي بصدق أن أنت فعلا تخشى الله، وفعلا تصرفاتك وسلوكك وعملك يؤكد أن أنت بتخشى الله، بتأتي بالطاعات وتبعدي عن كل منكرات. فلذلك بتناجي ربي بتقول يا ربي والله أنا أخشاك وأنا أفعل أجاهد في نفسي، لكن يا ربي والله يا ربي إني أرجو رحمتك وأخشى عذابك. أول حاجة من فضل الخوف أن أنت تخافي من ربنا إنه من أسباب المغفرة والرحمة. إزاي؟ والدليل قيل أورد الإمام البخاري قصة ذلك الرجل الذي غفر له ربي له بخوفه، قصة يرويها النبي صلى الله عليه وسلم الصادق، فيقول كان رجل ممن كان قبلكم وكان يسيء الظن بعمله، كان بيسيء الظن بعمله، ودايما الإنسان ما يكون عنده يعني ممكن تقوم تشتري افتح الشبيك بعد كده افتح المكيف. لما هذا الرجل يسيء الظن بعمله فقال لأهله إبائه، فقال لأهله إذا مت فخذوني واعملوا فيا إيه؟ احرقوني حتى إذا صرت فحما فاسحقوني، اعملوا لي رماد يعني في يوم صائف يوم صيف كده يعني، وفعلوا في كل مكان، انصروني بقى في كل مكان، تظن ان ربنا سبحانه وتعالى القادر مش هيجمعه مره ثانيه. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فجمعه الله ثم قال له ما حملك على ما صنعت؟ ليه عملت كده؟ قال يا ربي ما حملني عليه الا مخافتك، كنت خايف من عذابك اخشى عذابك، فغفر له ربي بخوفه. طبعا احنا ما عندناش الكلام ده اللي في كلمه الامم الايه ولذلك هنا سبحان الله يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية غفر له لمن خافه حين أمر أهله بحرقه أو كذا. فما بالك بالإنسان سبحان الله إن يأتي بأسباب المغفرة، يعني إنه يعمل طاعة على طاعة، يعمل على طاعة ربي سبحانه، يأتي بطاعة ربي سبحانه وتعالى، يعني أتونا ما أتى وقلوبهم واجلة، يعني تعمل الطاعة وهي إيه خايفة يا ترى ربنا سبحانه وتعالى يتقبلني. ولذلك تجد الإنسان دايما الإنسان سبحان الله المجتهد في الطاعة بيبقى خايف، هو أكثر ناس خوفا. والإنسان العاصي ولا ينام قرير العين ولا كأنه يعمل شيء. تحيل هم هنا حد هم مش راضين سبحان الله. النقطة الأخرى فضل الخوف، فضل الخوف إنه أولا من أسباب المغفرة والرحمة والمغفرة، إن الخوف سبب لرضا ربي عن العباد، الخوف سبب لرضا ربي سبحانه وتعالى عن العباد. الخائفون من الله رضي الله عنهم ورضوا عنه، شوف ربنا قال ايه في كتابه الكريم، رضي الله عنهم ورضوا عنه، قال ايه ذلك لمن خشي ربه، ليه رضى عنهم؟ اللهم ارضى عنهم لانهم خشوا الله فرضي ربي عنهم. فدايما حديثي نفسك بخشيه الله واسالي ربي ان يرضى عنك، وشوفي نفسك انت تخشي الله فعلا بجد، تصرفاتك سلوكك معاملاتك حالك، هل فعلا انت تخشي الله سبحانه وتعالى؟ لذلك هنا يعني سبحان الله لما نيجي نشوف هذا الأمر نسأل الله أن يطهر قلوبنا وينور بصائرنا ويجعلنا من يخشى الله حق خشيته بحق. يعني قيل أيضا من فضلها من فضل اللي هي الخوف من الله عز وجل إن الخائفون من الله هم أهل الجنة، اللهم ارزقني وإياكم الجنة، ولمن خاف مقام ربه جنتان على قدر خشيتك، جنتين وصفهم ربي سبحانه وتعالى. والمعنى لمن خاف مقام بين المخاف إن مقام ربه بين يدي ربي للحساب فتراه يترك المعصية، وقيل خاف قيام ربه يعني اطلاع ربي عليه، أفمن هو قائم على كل نفس، خاف إن هو واقف بين إيدين ربنا يوم الحساب وبيحاسبه، خايف المقام ده جدا منه، وخاف أيضا في أي وقت بيراقب ربي سبحانه وتعالى، خائف الذي قائم على كل نفس بما كسب، خاف من ربي في كل وقت. ولذلك هنا قيل بعضهم قال بعضهم أو قال مجاهد هو الرجل يهم بالمعصية فيذكر الله فيتركها خوفا من الله، يا بنتي الدنيا حر شغلي مكيفات من فضلك. فيدع المعصية خوفا من الله سبحانه وتعالى، وقوله تعالى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فإن خوف العبد من موقفه بين يدي ربي يسأله وحسبه يدفعه لكف نفسه عن هواها. خاف مقام ربي يوم القيامة وعارف إن في يوم قريب جدا كلنا هنقف بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى، وتقرأي كتابك في اليوم الفلاني ده أنت عملت الطاعة دي، وفي اليوم الفلاني دي ده امتلأت صحيفتك بالمعاصي خرجت من الدنيا، مش هنقدر نشيل المعاصي دي كلها ازاي؟ يعني تخيل لما الانسان بيروح معصيه او مكان فيه معصيه او بيعمل معصيه او بيتحمل معصيه وبعد كده يجي يقرا كتابه وكفى بنفسك اليوم عليك ايه حسيبه. انت اللي واقفه تقراي كتابك، محدش يقرا كتابك الا انت، انت واقفه تقراي هذا الكتاب وهتحاسبي عليه. نسال الله العفو والعافيه في ذلك اليوم يا رب العالمين. خوف العبد من موقف بين يدي ربي يساله ويحاسبه يدفع لكف نفسه عن هواها وردها الى طاعه الله سبحانه وتعالى. ولذلك سبحان الله وصف ربي سبحانه وتعالى، النبي وصف هاتين الجنتين الجنتان من فضه انيتهم وما فيهما، جنتان من ذهب انيتهم وما فيهم كما قال النبي، وما بين القوم وبين ان يزور الى ربهم الى سبحان الله. يعني الامر في الجنه الاولى ولمن خاف مقام ربه جنتان، وبعد كده الاولى كانت اعلى، جنتين الاولى اعلى. وصف كده وصف الجنتين الاولى وصفهم الايه فيهما عينان ايه لا نضختان في الثانية، هنا في الأولى تجريان الجريان. أنت عارفة نضختان يعني إيه؟ يعني اللي هي تقعد ترش مية كده، إنما العينان اللي هناك في الجنة تقولي فرق كده. وأنت عارفين الشلال لما يجري المية فيه بيبقى المنظر إيه؟ بيقفل الشباك تاني بيبقى المنظر سبحان الله ما شاء الله جميل. فالأولى فيه عينان تجريان، الثانية نضختان. الأولى من كل فاكهة زوجان، الثانية فيهما فاكهة ونخل ورمان. هنا فيه إيه كمان في الثانية في الأولى دي؟ ها دلالة بترتبها أشياء كثيرة جدا، يعني في اتجاه ما يكون عليه الفرش بطائنها من استبرق، البطانة حرير أقوى أنواع الحرير، وجنى الجنتين دار يعني متدلي عليهم كده ثمرات الجنة فوق راسهم كده يسحبوها بإيديهم كده. فبأي آلاء ربكم هاي تكذبان؟ فيهم إيه؟ حور لم يطمسهن إنس قبلهن الجنة كأنهن الياقوت والمرجان. دي الدنيا فيهن خيرات الحسام، حور مقصورات في الخيام. وبعدين بعد كده متكين على إيه؟ رفرف وعبقري الحسام. الجنتين دون بعضهما، الأولى أعلى، الأولى سبحان الله أعلى، فاللهم ارزقنا يا رب العالمين. إذن فهي من ذهب ومن ذهب، والتانية كل حاجة فيها من ذهب والتانية كل حاجة كل هي وقيلة لها كأنها درجات، كأنها هذا لأصحاب اللي هو السابقين وهذا اللي للمقربين. الخائفون من الله أهل الجنان، ولمن خاف مقام ربه جنته. نقطة أخرى في فضيلة الخوف، قال لك أن الخوف دموع الخائفين لما تخافي وتبكي، تعرفين في رمضان الناس بتبكي كتير جدا وما خلص يمن رمضان من هنا اصلحوا تاني يوم ليلة رمضان يكون ليلة المعاصي كلها، مع أن الدمعة دموع الخائفين جنة من النار. من ضمن فضيلة الخوف إن لما تيجي تعيطي من خشية الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لا يلج النار أحد بكى من خشية الله، لا يلج النار أحد بكى ما تدخلهاش، بتبكي من خشية بس كان صدق صدق بخشية بصدق. يعني حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله، اثنين وعين باتت تحرس في سبيل الله. النقطة الأخرى أيضا في فضيلة الخوف إن لو خفت في الدنيا، لو خفت في الدنيا يا عينيك ربي يوم القيامة تخافيش يوم القيامة الأمن عند الفزع الأكبر. لو خفت في الدنيا ما تخفت في الدنيا نجد الخوف إيه؟ الطاعة. لكن تخيلي واحدة بتعمل اللي في نفسها فيه، هي بتعمل اللي مزايها فيه، تاخد من الدين حاجة بسيطة كده وبتعمل تعمل كل اللي في هواها، كل اللي في نفسها، هي الخوف من الله عز وجل. تتكلم عن الخوف، الخوف الذي يرضعك، الخوف الذي يجعلك تعمل إطاعة ربي سبحانه وتعالى. أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئت. يعني إن أنت عايزين تعملوا منه في يوم حساب قليل، ربنا سبحانه وتعالى يحاسبنا على كل ما قدمنا، كل شيء يقدم هاي أعمله الإنسان. ولذلك سبحان الله قيل كان الدنيا خائفين في الدنيا، كانوا في الدنيا هؤلاء، إن لما قالوا سبحانه إن كنا من قبل نردهم، لما كانوا خائفين إيه كانوا إيه؟ إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكر، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة. إذن يعني في يوم القيامة يقول ربي سبحانه وتعالى: وعزتي وجلالي لا أجمع لعبدي أمنين ولا خوفين، أمن نفسه في الدنيا برياح براحته، بيشتغل في الدنيا براحته جدا، آمن في الدنيا. طب أنت عايز بقى أمن في الدنيا وأمن في الآخرة، لكن خائف يخاف ربي في الدنيا لا يخاف في الآخرة كما يقول ربي في ذلك اليوم. ولذلك قيل لا أجمع لعبد أمنين ولا خوفين، إن هو أمنان أمنني في الدنيا أخفت يوم أجمع عبادي، وإن هو خافني في الدنيا أمنت يوم أجمع عبادي كما جاء في الحديث. أيضا من ضمن فضائل الخوف من الله عز وجل التمكين في الأرض. لو خفت من ربنا يمكن لك ربي سبحانه وتعالى. قال ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم إيه لنهلكن الظالمين ولا نسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي، خاف مقامي وخاف وعيد. اللي خاف مقامي وخاف وقوف بين يدي يوم القيامة لازم أأمن ومكنه في الأرض وأنصر على عدوه فيها دين. فهذا وعد بالنصر في الدنيا لمن خاف ربي سبحانه وتعالى. منها أيضا أنه تتنزل عليه من الله سبحانه وتعالى الهدى والرحمة. يعني الذين خافوا تعمرت كلهم بالخشية من ربي سبحانه وتعالى. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في ذلك: أصل كل خوف في خير في الدنيا والآخرة الخوف من الله. لما قيل لما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين إيه، يبقى من اللي يهتدي ومن اللي ربنا يرحمه؟ الذين امتلأ قلبهم خشية الله، الذين هم ربهم يرهبون. أو لذلك أنزل ربي هذه الألواح وما فيها وآياته للي امتلأت قلبهم خشية الله عز وجل. لكن اللي بيسمع الآيات وبيقرأ الآيات وبيعمل باللي في هواه يبقى هو تأثر من آيات الله، هم اللي بيثبتوا. نعم. ولذلك ذكرهم ربي أنهم أهل الفلاح، أولئك على هدى من ربهم أولئك هم المفلحون كما قال ربي سبحانه وتعالى. وكما قال ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في أول سورة البقرة ألف لام ميم، ذكر ربي سبحانه وتعالى في بداية سورة البقرة ألف لام ميم وقال إيه؟ ذلك الكتاب لا ريب هدى للمتقين. فهداية لهؤلاء الذين سبحانه قال فيهم أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون، صدقوا مع الله. فلما صدقوا مع الله خشوا ربي سبحانه وتعالى وأطاعوا الله. فمن اتبع لما قال ربي فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى من أعرض عن ذكري. قيل أيضا لماذا فضيلة الخشية، ليه عايزين نتعلم الخشية والخوف من الله عز وجل؟ قال لأن أهل الخشية هم العلماء، لأن أهل الخشية ذكرهم ربي إنما يخشى الله من عباده العلماء. والمعنى أنه لا يخشاه إلا عالم به، اللي عارف قدر ربي هو اللي بيخشى ربي سبحانه وتعالى. فأهل الخوف لله والرجاء لله هم أهل العلم الذين مدحهم ربي سبحانه وتعالى. فلذلك قيل في ذلك الأمر: العلماء ثلاثة، فعالم بالله ليس عالما بأمر الله، عالم بالله ليس عالما بأمر الله، وسبحان الله ثلاثة، هم ثلاثة يعني، وعالما بأمر الله ليس عالما بالله. هو عالم بأمر الله لكن مش عالم بالله، وعالم بالله عالم بأمر الله. فالعالم بالله هو الذي يخافه، والعالم بأمر الله هو الذي يعلم أمره ونهيه. وفي الصحيح النبي قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بحدود الله. اللهم ارزق اكتر حاجه. نعم العلم بالله وانه قادر ومعرفته انه قادر وعالم بان وعالم بقدر ربي عالم بقدر ربي سبحانه وتعالى. نعم لا طبعا لازم يكون مطبق لهذا الامر. ولذلك قول ابن مسعود كفى بخشيه الله علما وكفى بالله جهلا. كفى بخشيه الله علما وكفى بالاغترار بالله جهلا. يعني الانسان يكون مضطر انه الانسان يقول مثلا ايه ربنا غفور رحيم معين وناسى خلص انه شديد العقاب. هو فعلا غفور رحيم وشديد العقاب لكن غفور رحيم لمن؟ لمن يعمل وتاب وآمن وعمل صالحا. وشديد العقاب لمن؟ لمن ترك العمل. فضائل أخرى امتلأ فيها كتب السنة في فضائل فضيلة الخوف أيضا. احنا اقتصرنا أو اقتصر الكتاب على هذه الفضائل لكن هناك الخوف أقسام. ايه أقسام الخوف بقى؟ الخوف ده له كده يعني يقسم كده أقسام. قال لك أول حاجة خوف السر. خوف السر إيه خوف السر ده بقى؟ قال لك عرفوه قال له هو خوف العبادة والتذلل والتعظيم والخضوع. قلبك يبقى فيه كده وإنت حتى ما بتتكلميش لكن قلبك خاضع متذلل منكسر لله سبحانه وتعالى. وهذا لا يصلح إلا لله. بتخافي بتذلل بانكسار بتعظيم بخضوع لا يكون إلا لله. مش حد من البشر يستاهل إن يبقى فيه تذلل ولا تعظيم ولا خضوع لأن الخضوع لا يكون إلا لمن؟ لله سبحانه وتعالى. فمن أشرك فيه مع الله غيره فهو مشرك شركا أكبر. اللهم سلم. يعني ده التوحيد بقى سبحانه وتعالى فيه. ولذلك من يخاف من الأصنام إنها تضر هو أشرك منهم أشرك ولا لا؟ طيب من يخاف من الضريح ده؟ ان الضريح ده واحد كده كان ماشي قاعد يطوف حوالين الكعبه. واحد بيطوف حوالين الكعبه متخيلين امر يعني واحد بيطوف حوالين الكعبه وقاعد يشرك يقول بالله ايه يا مش عارفه يا سيدي مين حوالين الكعبه يا سيدي مين هو حوالين الكعبه امر شديد يعني مش قمه المعصيه انت حوالين الكعبه في بيت ربي. فواحد من اللي بيطوفوا بحقيقه يعني هذا حدث بحضر اتقي الله اتقي الله أنت في بيت الله. فقال له بس ما تقولش كده ما تقولش كده لأن لو أذاب سيدي فلان ده ده شرك. فهذا شرك وهذا شرك. ولذلك يزعمون أن هناك الأولياء ينفعون أو يضرون. النفع الضر هو الله عز وجل. لا أحد يملك النفع الضر إلا ربي. لازم يكون في قلبك يقين إن لا ينفعك أو هيضرك ما حدش يملك لك لو اجتمعت الناس كلها إلا ربنا كان الشيء ده كان كاتبه لك خلاص رفعت الأقلام وجفت الأصفاد الأمر منتهي. ما تظنيش إن أي حد يملك إلا إذا كان ربي سبحانه وتعالى. ولذلك لما تيجي تشوفي سبحان الله الذي يخاف من صاحب القبر يجي عند سبحان الله صاحب القبر يبقى جاي بخشية ورهبة ويبقى جاي على القبر اللي هو فيه الرجل الميت أو الشخص الميت ده ونايم على القبر كده واللي قاعد يولع له شمع والخير منه عايز يعني هو بيسترضيه يعني ها بيسترضيه. خوف السر ده لا يكون إلا لله لربي عشان يكون قلبك في توحيد لله سبحانه وتعالى. الخوف من القيام بطاعة وهي ثاني أقسام الخوف. الخوف من قيام بطاعة أن يترك الإنسان ما يجب عليه مثلا من طاعة مثلا بمعنى أصح لقيتي واحدة جنبك عاملة مثلا معصية أو لقيتيها مثلا عاملة إيه بتصلي غلط خطأ متوجهة لغير القبلة تقولي إيه لا أخاف أقول لها لا تزعل يا بنتي أنت خايفة بتقول لها كده بتصلي غير القبلة سبحان الله. إذن أنت بتخافي الناس هذا خوف محرم الذي يعني سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى يأمرنا إن الله تعالى يقول العبد يوم القيامة ما منعك إذا رأيت المنكر ألا تغيره فيقول يا رب خشيت الناس فيقول إياي كنت أحق أن تخشى خشيت الناس عن خشية الله عز وجل أنت خشيت الناس عن خشية الله عز وجل. ولذلك هناك صور كثير جدا عديدة في حياتنا إنك لما بتيجي مثلا تسترضي الناس اللي قدامك وعارفة إن ده معصية وثابته ليه عشان تسترضي الناس اللي قدامك خايفة على زعلهم بالظبط كده بنقول ايه نخاف على زعلهم او نخاف يعني يحصل حاجه من لو ان قلنا كلمه يبقى انت خفتي منهم اكتر من خوفك من الله سبحانه وتعالى. ولذلك منها قال فيها صور كثيره جدا: ترك الدعوه الى الله، وترك مصاحبه الصالحين، وترك بعض العبادات حتى يكون الانسان ما يقولش الانسان ده ايه. لما تيجي مثلا واحده تقول لها انت رايحه درس علم، طب يا ستنا الشيخه تقوم تخرب، ربنا يهديكي، تقوم ايه؟ او تشوف مثلا واحده كده هي من ساعه ما كده بقت في اي يبقى بالظبط كده، فدي فتخاف بقى، تخاف تقول لها انا هروح مثلا انت رايحه فين، تقول لها مشوار، خايفه، هي خايفه. وطرق المراه الحجاب لانها ليست لانها تكون لو لبست الحجاب غير مثقفه او غير حضاريه او غير مجاريه للايه، نعم، او ترك القيام ببعض المستحبات حتى يستهزئ بك الناس، او ترك سماع الاشياء التي حرم عنها ربي سبحانه وتعالى عشان الناس ما يقولوش عليك ان انت ايه متطرفه وخذلك ذلك. والبخل وعدم الانفاق خشيه الفقر، كل ده خوف الفقر، وده خوف برضه، ده خوف سبحان الله، يعني ده هو خوف، ده خوف ايه يعني، ما هو ده خوف بقيام طاعه النفقه والصدقه. وفي واحده تانية تلاقيتها ما شاء الله قوه الا بالله، يمين ويسار ومعطي وكده، هل يستوون؟ لا يستوون يا احبائي. هذه صور من صور الخوف المذموم، هذا خوف مذموم محرم، هذا خوف محرم، انك تترك الطاعه من خشيه الناس او من خشيه الفقر او علشان الشيطان يعيدكم الفقر وامركم بالفحشاء والله يعيدكم مغفره منه ايه. ايوه، ولذلك هنا نقول وخوف الايه، خوف الايه، الوعيد، خوف وعيد ربي الذي توعد به العصا، وهو الذي قال تعالى فيه: ذلك لمن خاف مقام ربه، أو ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. وقال تعالى: قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. قال لك هذا الخوف من أعلى مراتب الإيمان، اللهم ارزقني وإياكم. خايفة يوم القيامة تيجي كده تلاقي عملك راح حباء منثورا، أو نخاف إننا لو بعض العمل اللي عملناه مثلا يكون خلطه كذا، أو نخاف إن عملنا مثلا خلطه، أو نخاف العمل ده كنا سبحان الله، يعني بتبقي خايفة على عملك لا يحبط، خايفة إن عملك لا يحبط، فبتكوني في شدة الإحسان في ذلك العمل. هذا الخوف سبحان الله الذي يحجزك عن معاصي الله، الذي يحجزك عن معاصي الله. إنما قيل: ما زاد على ذلك فهو غير محتاج إليه، يعني هيحجزك عن معاصي الله لكن هيجيب لك بقى نوع من إيه؟ الوسوسة بقى. لا لا، ده هيحجزك، هيجيب لك الوسوسة دي، لا تحجزك عن الله بالكلية، يعني ده شيطان. ولذلك لما يجي لك الشيطان، يعني بتيجي اللي هو بقى أسأل ربي سبحانه وتعالى كل مبتلى أن يشفي يا رب، الوسواس القهري، يجي مثلا الوسواس القهري لصاحبه لصاحبه اللي عنده الوسواس القهري، يقعد يوسوس له حاجات حتى في ذات الله، يقعد يقول له في ذات الله ويقول له كده، ويبقى خايف. لما تيجي البنت تقول لي كده انها خايفه جدا مرعوبه، اقول لها خوفك ده دليل انك مؤمنه، لان انت خفتي من اللي قاعد يكلمك ده، ومع ان انت مش مالكيش دعوه، ده هو ده بيوسوس، لكن خوفك ده دليل على قوه ايمانك، كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، لم يترك شيء الا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. خوف الوعيد هو اعلى مقامات، هو اعلى المقامات من اعلى مراتب الايمان. وسبحان الله قيل ونسب، يعني ده من الإحسان إن الواحد يعبد الله كأنه إيه. النقطة، الخوف من أقسام الخوف أيضا، إحنا قلنا دلوقتي خوف السر، وقلنا الخوف من القيام بطاعة، ونيجي بعد كده الخوف الطبيعي بقى، زي الخوف من إيه سبع مثلا، حتى ممكن يكون واحدة بتخاف من فار، وفي ناس كتير كده واحدة بتخاف من قطة، معايا قطة وديعة، لكن هي فيها حاجة سبحان الله، بتخاف من لا انت عارفة، نعم والله هقول لكم حاجة يا جماعة، كلنا الضلمة بينتابنا فيها شعور، لأن أول حاجة بتنتابك فيها القبر، تقول ياه يبقى ضلمة كده، وهتبقي لوحدك فيه، لا معكيش حد فيه، يا رب نوره بأعمالنا، بتبقي بتجري بسرعة بتنوري، أو بتخلي الحاجة اللي بتنور عندك، أو حتى الشيء اللي عندك، ساعات يصادف إن الشيء اللي عندك منور بيبقى بيطفى، بيبقى مطفي، فتلاقي الدنيا ظلام، تقول يا رب، يذكرك مباشرة بإنك هتبقي في القبر لوحدك، وإن أنت ظلمة الآخرة، وإن ظلمة القبر ده يدعوك إلى إنك تخافي من الله، وإنك تعملي بطاعة ربي سبحانه وتعالى. ده الخوف الطبيعي، فاللي هي يعني لما ذكر ربي سبحانه، هل ذكر ربي الخوف الطبيعي في كتابه الكريم؟ ذكره ذكر في موسى عليه السلام، ذكر في موسى ماذا قال يا ربي في موسى؟ قال له خذها ولا تخف، أحسنتي. وقال ربي فخرج منها خائفا يترقب، كانوا لأن هم القوم اجتمع أنهم يقتلوه، فخرج منها، فبرضو ده خوف طبيعي من الإنسان، خايف على نفسه من عدو أو من أن يقتله أو كذا. هنا لما نيجي نشوف سبحان الله، يعني سلفنا الصالح كانت لهم نفوس كريمة، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، شوف حالهم إيه، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورسوله، سيماهم في وجوههم، ذلك مثلهم في التوراة، مثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطه فأزرعه فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الأزرع ويغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. يا ربي توعدنا. كان حالهم إيه بقى عشان حلنا حالهم؟ يا رب ترزقني وإياكم. حالهم أسباب الخوف الذي ملأ قلوبهم، خافوا من إيه؟ أول حاجة ما عملهم ده كله خافوا من عدم القبول، بيعملوا ده كله وخافوا من عمل من عدم القبول. يعني أنت لما تعملي ما تقوليش ما تقوليش أنا مطمئنة أنا مطمئنة، لما تيجي العكس بقى، لما تيجي تلاقي واحدة عاصية مثلا وتبقى في معصية باينة جدا أنها في معصية، وتقول لك إيه، وتقولها يا بنتي مثلا أعملي كذا وكذا، أنا بعمل إيه؟ أنا أحسن من ناس كتير جدا صغيري، أنا أفضل من ناس كتير جدا محجبات، أنا أفضل. طب أنت خليك أنت أحسن منهم بس أعملي. إذن أول حاجة هم إيه الفرق بيننا وبينهم؟ إن هم كانوا بيعملوا بيخافوا، إحنا ما بنعملش وآمنين جدا. أولها الخوف من عدم القبول. شوفي السيدة عائشة رضي الله عنها تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية، والذين يؤتون ما آتوا، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم واجلة أنهم إلى ربهم راجعون. يؤتون يعملوا الحاجات دي كلها، تقول لي الطاعات. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها والله يعني أهم الذين يشربون الخمر يا رسول الله؟ أهم الذين يسرقون؟ قال لا يا بنت الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون ألا تقبل منهم، أولئك الذين يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. يا رب ترزقني وإياكم، يا رب ترزقني وإياكم حسن خلق يا بناتي، يا رب ترزقنا حسن خلق. والله من أجمل الدعوات اللي بديها نفسي دايما، اللهم ارزقني حسن خلق وارزقني الطاعة التي ترضى بها عنا يا رب العالمين. إذن هم يسارعوا في الخيرات ويخاف إن حاجات إن أطاعتهم دي لا تقبل، وقيل وقد قيل يخافون من شوائب اللي هي إيه، النيات المحبطة للعمل، اللي هي لأن الله يقبل من العمل إلا ما كان خالصا، فبيخافوا النية كانت ليه، ابتغاء مين؟ قالت صلى الله عليه وسلم قال تبارك وتعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، اللي هيشرك معايا في الحد هيقول أنا بعمل عمل ده وشيك الناس ده، أنا بعمل عمل ده عشان ده فلان ده يرضى عني، يرضى أو ما يرضى، المهم رب يرضى سبحانه وتعالى، المهم العبد يرضى أو ما يرضى. والله لو عملت العبد إيه مش هيرضى، لن يرضى، لكن ارضي الذي خلقك، هو هنا الرضا. ولذلك هم يخافون من عدم الاتيان بالعمل على الوجه اللائق، يعني يا ترى شروطه كامله، يا ترى ادابه كانت كامله، يا ترى كان في حاجه انا ما شفتهاش وما عرفتهاش، يا ترى نيته كانت خالطها شيء كذا. رب قائم ليس له حظ من قيامه الا السهر، اللهم سلم. رب صائم ليس له حظ من صيامه الا الجوع والعطش، وقد ينصرف المرء من صلاته وليس له منها شيء، اللهم سلم. يعني كل العبادات نسأل الله العفو والعافية إلا ولا يعمل إلا لو عملنا ربي برحمته وفضله ولطفه. دخل إعرابي المسجد فصلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي. طب ما صلى زي ما احنا بنصلي كده، ساعات الواحد يقول ايه لو احنا بنصلي وناظر إلينا، مش هقول كمان ربي ناظر إلينا وهو ناظر إلينا في كل وقت، لو كنا بنصلي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قاعد في المسجد وإحنا بنصلي في المسجد عنده وناظر إلينا، يا ترى هيقول لنا عيدوا الصلاة؟ ولذلك هم يخافون، يعني سبحان الله ألا تقبل صلاتهم. لما في هذا الإعرابي قال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي. إيه صليتي إزاي؟ صليتي وحالك إيه في الصلاة؟ صليتي وانت قاعدة كل فكرك برا الصلاة؟ صليتي وانت كل مشاكل حياتك سردت في الصلاة؟ صليتي وانت مش عارفة انت في أنهي ركعة ولا في أي كذا وفي؟ صليتي وانت مش عارفة قرأت الفاتحة ولا لا؟ صليتي وانت مش عارفة ركعتي ولا سجدتي ولا انت فين؟ صليتي وانت مش عارفة انت قرأتي سورة ايه؟ والله يا زوارد ويحبس لنا جميعا، اللهم نجينا يا رب، اللهم نجينا يا رب. ولذلك يقول لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قم فصلي فإنك لم تصلي. ما صليتش انت ضيعت العمل. كم من عمل عملناه وضاع، كم من عمل أضعناه، كم من عمل، كم من صلاة صليناها وضاعت. نسأل الله العفو والعافية. قال الحسن رحمة الله عليه عملوا والله بالطاعات، عملوا والله بالطاعات واجتهدوا فيها وخافوا أن ترد عليهم أو ترد عليهم. إن المؤمن جمع إحسانا وخشية، أحسن في الطاعة وأتقن في الطاعة وخشى، والمنافق جمع إساءة وأمنا. أنا جاي لك حالا حالا بس هخطف صلاة وجاي لك حالا. تخطفي مين؟ راح تسرقي يعني الصلاة ولا إيه بالظبط؟ هخطف ركعتين وجاية بسرعة كده، بسرعة بسرعة جاي لك حالا وهصلي صلاة. وفعلا هي جاي عندها الحال طق طق طق خلص خلصنا. يا ترى كان القلب واجب؟ يا ترى كان القلب موجود؟ يا ترى قبلت الصلاة؟ يا ترى دي هتبقى موجودة في الصحيفة إيه؟ في موازيننا ولا في موازين حسناتنا ولا في موازين سيئاتنا؟ اللهم سلم. النقطة الأخرى، خافوا من كده يا بناتي. هم السلفنا الصالح رسول وصحابتي رضوان الله عليهم صلى الله عليه وسلم خافوا إن عملهم ما يقبلش، مع إنه أحسنوا جدا العمل، لكن قالوا يمكن يكون النية، يمكن تكون حاجة كده بنت صراحنا، يمكن تكون حاجة قلت في الطاعة، يمكن ما تكون الطاعة ما جتش على الوجه الأكمل. إذن خافوا من عدم القبول. والنقطة الثانية خوف من إيه كمان؟ الخوف من إيه؟ نخاف من إيه كمان زيهم؟ الخوف من سوء الخواتيم. يا رب حسن الخاتم، يا رب رزقنا حسن الخاتم، يا رب رزقنا حسن الخاتم. ادعوها يا بناتي بصدق، اللهم رزقنا حسن الخاتم، أمتنا على الطاعة، عسلنا استعملنا يا رب، يعني نبقى على الطاعة وقبضنا عليها، ما نبقاش احنا سايبين الطاعة ونقبض على ذلك. يا رب عسلنا استعملنا في طاعتك. الخوف من سوء الخواتيم، لذلك يقول النبي خاف السلف في سوء الخواتيم وعظم وجلهم من هذا الأمر. ولذلك لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة ثم يقتم له عمل بعمل أهل النار، قاعد طائع طائع 40 ساعة ساب الطاعة وركب خلاص انشغل بنفسه، مات على طاعة. وإن الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار ثم يختم له يجي بعد يقول تبت إليك يا رب، ندمت على ما فعلت وعزمت على أن لا أعود يا ربي من اليوم، هبدأ صفحة جديدة مع الله. يبتدي بقى سبحان الله زي القتل 99 نفسه ومات على ذلك، يعمل بأهل الجنة، يختم له عمله فيدخل الجنة. اللهم نسألك على الجنة. قيل بكى أحد الصحابة عند موته، شوفي خوفهم يا بناتي، فقال فسئل عن إيه بيبكي، لماذا تبكي؟ فسئل عن ذلك فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى قبض خلقه قبضتين، فقال هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار، ولا أي فأي القبضتين أكون يا رب؟ اجعلنا في قبضة الجنة يا رب العالمين، اجعلنا من أهل الجنة. هذا رواه الإمام أحمد. وكان سفيان يشتد خلقه من الخواتيم، يعني قلب كان يبكي ويقول أخاف أن أكون في أم الكتاب شقية. خير ختمت يا رب، يختم لنا بالصالحات، ما نكونش كتبنا في أم الكتاب إيه؟ يبقى نعمل بعمل أهل الجنة ونيجي في النهاية نعمل عمل إيه؟ المعاصي. نسأل الله العفو والعافية. وكان مالك بن دينار يقوم طول ليله قابضا على لحيته، يبقى واقف يصلي كده وهو ماسك لحيته هكذا ويقول يا ربي قد علمت ساكن الجنة من ساكن النار أنت يا ربي، فأي الدارين منزل مالك؟ يا ربي أنت علمت، علمت منازل أهل الجنة ومنازل أهل النار، يا ترى أنا منزلي في الاثنين؟ اللهم اجعلني في الجنة. مالك ابن دينار هذا العابد كان يناجي ربه بالليل يقول يا رب أنت تعلم منازل أهل الجنة، مين أهل الجنة ومين أهل النار؟ يا رب اجعل يا ترى مالك في أهلي في أي أهل من الاثنين؟ اللهم نسألك الجنة. النقطة الأخرى من خوفهم، الخوف من عواقب الذنوب وعدم استكمال شرائط التوبة. أصحاب القلوب الحية قيل يخافون عواقب ذنوبهم، يخشون تبعات التقصير من ذنوبهم على الرغم من سرعة يعني أنهم بيرجعوا إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا نظر إلى يعني ما بينظرش إلى صغر المعصية، لكن بينظر لمين؟ لعظمة من عصم. ولذلك يعني الناس وصلت إلى مرحلة أنهم معلش تعبانة. إن يقول عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه إن المؤمن يرى ذنوبه، شوف المؤمن يا بناتي، يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل. لما تكوني شايفة ذنوب واللي حواليك مش بيعينك على الطاعة، بتبقي حاسة وانت عارفة الصح، بتبقي حاسة إن كأنك أعلى وجبل فوق راسك، جبل فوق راسك، يخاف أن يقع عليه. أما الآخر يرى ذنوبه كذبابة مرت على أنفي هكذا. مش بسيطة يعني، انت انت انت شايل الهم ليه؟ انت شايل الهم ليه؟ وان دي ذنب كبير، وان انت متضايقه، وان انت حاسه ان دي معصيه. اذا هو مكبر دماغه بيقول لك يعني انت بتعملي ايه، الامر مش كده ابدا، انت اللي عامله الامر كبير او زياده يعني. وهذا يقول ابن حجر، وهذا شأن المسلم دائما الخوف والمراقبه، يستصغر عمله الصالح ويخشى صغير عمله السيء. يعني عمله الصالح مهما كان كبير يحس ان هو ايه بس يا رب يلجو. وأما لو عمل عمل ويكون العمل ده غير أو مسيء، يبقى حاسس إن هو إيه، يبقى بالنسبة له أمر شديد. يعني الخوف من فتن المحيا، نخاف، كانوا بيخافوا إيه من إيه كمان؟ من الفتن، وما أكثر الفتن. قال لك هم خافوا من فتن الدنيا أو فتن الحياة المحيا التي تعوذ منها النبي صلى الله عليه وسلم، أو فتن أو فتنة القبر مثلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من المأسم والمغرب. فقال له قائل ما أكثر ما تستعيذ من المغرب يا رسول الله؟ قال لأن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. إذا كان غارم يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وفتنة المأسم والمغرب غارم يعني المغرب هنا يعني اللي هو غارم، قال لك لان الدين، لانه قالوا يا رسول الله انت بتستعيذ كتير جدا من الفتنه من المغرم يعني. فقال ان الرجل اذا غرم حدث فكذب ووعد فاخلف، اخذ منك واجبك، هو ايه بيكذب في ذلك الامر. فقول النبي صلى الله عليه وسلم فتنه المحيا والممات، ما هي فتنه المحيا اللي احنا بنستعيذ منها؟ قالت ما يعرض للانسان مده حياته من الافتتان بالدنيا وشهواتها، وأعظمها والعياذ بالله أمر الخاتمة عند الموت. يبقى الإنسان مفتون بالدنيا وفرحان بالدنيا ومتمسك بالدنيا ومسك فيها وكل تفكيره في الدنيا ويموت على كده. وفتنة الممات يجوز أن يراد بها الفتنة عند الموت، ويكون المراد بفتنة المحيا على هذا ما قبل ذلك، ويجوز أن يراد بها فتنة القبر. وقد صح النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم تفتنون في قبوركم، يعني الإنسان يفتن في قبره اللي هو الامتحان، اللي هو السؤال من ربك، ما نبيك، ما دينك، ثلاث أسئلة اللي ملخص حياتنا اللي انت كنت عايشة فيهم في الدنيا. لو عرفتيهم في الدنيا، في ناس كتير ما تعرفش من ربك وما دينك وما نبيك، هي عارفة من ربك، تقول أبا صوم رمضان، أنا بصلي، بس بتصلي صلاة بجد؟ بتلتزمي بأمر ربي سبحانه وتعالى بجد؟ ولا انت بتاخدي من الدين زي ما انت بتسميه اسم خشور؟ الدين ما فيش حاجة اسمها خشور، الدين كله تدخلوا في السلم كافة، تدخلوا في السلم ما تنقيش، ما تختاريش اللي يعجبك تاخديه واللي ما عجبكيش تسيبيه، لا، الدين كله، الدين كله علمنا ربي في ذلك الأمر سبحان الله. يعني ولذلك يعني نقول سبحان الله، زي الإنسان مثلا ما يجي الإنسان يقول إيه، في بعض الناس فتنة المال، يبقى الإنسان عنده مال يبارز ربي بالمعصية بالمال اللي ربنا اداه، عنده مال يوم يعمل ايه؟ ينفق المال ده في أوجه فيها معاصي. طب انت ربنا عطيك المال ده علشان تنفقه في سبيل في تنفقه، لان ربنا سبحانه وتعالى هيسالك عن المال ده، انت انفقته في ايه، انت انفقته في ايه، انت انفقته بالشكل ده في ايه. سبحان الله. ولذلك ومنهم من يعطي ربي سبحانه وتعالى المال ويقول انا لو ربنا اعطاني مثلا مال وفتح عليا هتصدق وهعمل، واول ما يجي له المال يقوم يعمل ايه؟ لا، يخاف للولاد يفقروا، يخاف لبكره يبقى في زي ما الشيطان بيخوفه. فمنهم من عاهد الله لئن اتانا من فضله لنصدقن ولا نكونن من الصالحين. فلما آتهم من فضل بخلوا به وإيه وتولوا وهم فعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقوا بما أخلف الله ما وما كانوا. شوف سماهم ربي كذابين، كذبوا على الله سبحانه وتعالى. ومن كذب على الله وجههم إيه؟ مسودة. يجي مثلا إنسان سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى يديله مال زي بالضبط كده الدنيا الأربع نفر، واحد اداله ربي مال واداله علم، ينفق هذا المال العلم كله في سبيل الله بما يرضي الله، ينفقه في بما يرضي الله عز وجل. وراجل أعطاه ربي تمنى، واحد منهم واحد تمنى ما عندوش علم لكن قال لو ربي أعطاني مال سبحان الله، معذرة، أعطاه ربي سبحانه وتعالى علم أعطاه ولم يعطيه مال، قال لو ربي أعطاني مال هعمل زي الراجل ده، هنفق مالي في سبيل الله، له من الأجر مثل هذا. الثالث ربنا مد عليه من عليه بالمال بس ما عندوش علم، ما عندوش علم ان ده حرام وده حلال والمال ده انفقته في كده، يروح يعمل ايه مثلا؟ يقول مثلا جه يعمل مثلا على سبيل المثال فرح ولا لابن ولا البنت ولا كده، تقوم تعمل ايه؟ تعصي ربي بذلك الامر باقصى ما يمكن، بل الفلوس دي تنفقها في تديها لحد يعني لا حول ولا قوة إلا بالله، كأنها تحالفت مع الشيطان بالضبط، لأنها أعطت مال الله الذي لا يستحق، ده مش مالك، المال مال الله، وإحنا في المال ده إيه؟ مستخلفين في ذلك المال. إذن دي فتنة، فتنة المال، فتنة أخرى في المحياة، فتنة المحياة، فتنة الأولاد. إنما أموالكم وأولادكم فتنة الأولاد، إزاي؟ كل وقتك، بل على العكس يأمرك بالمعصية تعمل المعصية، تكوني في الطاعة يعطلك عن الطاعة، عدو سبحان الله. فالأمر إنه سبحان الله المال والبنون زينة الحياة الدنيا، لكن ذكاري وقالك والباقية في الصالح خير عند ربك هي ثوابا وخيرا أملا. خلي بالك ما تنسيش، ما بقاش كل شغلك الشاغل، أنا أصل مش قادرة، أنا مشغولة والله بولادي وكذا وكذا وكذا وكذا، كل تفكير التفكير طب والحياتك؟ ده انت لو مت وخرجت من الدنيا النهارده يعني يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم، قدمت لنفسك ايه؟ هتقول يا ليتني قدمت لحياتي. فيومئذ لا يعذب عذابه احد ولا ينصر عذابه احد. اذا الامر فيه فتنه يا بنات، فتنه الدنيا، فتن الدنيا كتير، فتنه الشهره، ان الانسان يبقى سبحان الله ممكن يشغله سبحان الله ان عن امر ربي او كذا، وزيد في فتن الدنيا كثيره جدا. نسال ربي سبحانه وتعالى هذه فتن المحيا، فتن المحيا. الخوف نقطة أخرى، كانوا يخافوا الصحابة رضوان الله عليهم من إيه؟ الخوف من تحول القلوب، الخوف من تحول القلوب. تجد واحدة كانت طائعة طائعة طائعة طائعة وفجأة انقلب كالذي يعبد الله على حرف، إن أصابه خير وإن أصابته فتنة فتنة يعني باب امتحان، انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. إيه اللي قلب على إيه اللي قلبك على وجهك؟ فتنة الدنيا. لكن لو عرفت أن هذه فتنة وانتبهت أن هذه فتنة كنت عرفت أن سبحان الله لا غنى من الله إلا الرجوع إلى الله، عن الله إلا الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك الخوف من النكوص أن الإنسان ينكس على عقبيه يتقهقر يرجع ينقص. هذه الدرجات سبحان الله، درجات الخوف دي اللي بنقول الأمر ده الإنسان ينكس على وتحول قلبه، نسأل الله العفو والعافية. وقيل فالمستقيم مع الله والذي من الله من الله ربي سبحانه وتعالى عليه وهداه خوفه يكون مع جريان أنفاسه، يعني ما بين لعلمه لسبب لعلمه أن مقلب القلوب هو من؟ ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو يمينه، كان يمين النبي، من النبي بيقول اليمين بتاعه يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ومقلب القلوب، لا ومقلب القلوب، يعني كان ودايما يدعو النبي صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. احنا دايما ندعو ده لحسن فجأة، لأن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن. وقال بعض السلف القلب أشد تقلبا من القدر إذا استجمعت غليانه. يعني إيه القلب؟ بص تلاقيك النهاردة مؤمن يتقلب تاني يوم يبقى، عشان كده قالوا القلب في سرعة تقلبه، تقلبه كريشة ملقاة في أرض فلاة، يعني زي القدر بيستجمع غليانه بيتقلب، أو زي ريشة ملقاة في أرض فلاة تحصل لها إيه؟ تقلبها الريح ظهرا إلى بطن وبطنا إلى ظهر. يصبح النهاردة كده، عشان كده عايزة تخلي بالك من قلبك وقول ربي، وعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، فأي قرار لمن هذا حاله، من أحق بالخوف منه؟ يفضل الإنسان يقول في الدنيا اللهم سلم اللهم سلم، لحد ما يخرج من الدنيا وهو إيه؟ سالم منها في هذه الدار الدنيا، اللهم سلم، سبحان الله. ولذلك قال حاتم الأصم محذرا من الاقتراب بالطاعة أو بعلم، لا تقترب بمكان صالح فلا مكان أصلح من الجنة، ولقى فيها آدم ما لقى فيها ولا تقتر، يعني لأن آدم كان في الجنة ونزل، فبيقول لك يعني ما تقتربيش بالعبادة، استمر عليها كما ذكر ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. النقطة الأخرى نخاف من إيه، أو السلف خافوا من إيه؟ إحنا قلنا حسن القاتمة، اللي هي الخوف من الخاتمة، من سوء الخاتمة، الخوف من اللي هي إيه، من النقوص، أو الخوف من النفاق، نسأل الله العفو والعافية. السلف الصالح كانوا يخافوا جدا من النفاق، يقول سبحان الله، قال ابن أبي مليكة رحمة الله عليه، أدركت 30 من الصحابة رضوان الله عليهم، كان كلهم يخاف من النفاق، يا رب ثبت قلوبنا يا رب، منهم ما منهم من أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل أبدا، خاف على نفسهم جدا من النفاق. ويذكر عن الحسن رحمة الله ما خافه ما يخاف اللي هي النفاق إلا مؤمن، يعني تخافي على قلب تعريض تحسس قلبك إيه الأمن عام الدليل لله ولا المين ولا إرضاء الناس، هذا هو النفاق. ولا أمنه إلا منافق، يعني يأمن النفاق إلا منافق والعياذ بالله. الصحابة سبحان الله اللي بيتكلم عنهم، قال إيه أبي مليكة من يعني من أجلهم السيدة عائشة وأختها أسماء أم سلمة والعبادلة الأربعة اللي هو عبد الله يعني وأبو هريرة، هم دول شوفي بيقول عليهم سبحان الله. ولذلك لما تيجي تنظري سبحان الله يعني ما طالت أعمارهم، لكن شوفوا انظروا سبحان الله، عمر كان عمر بن الخطاب يقول لحذيفة، عمر بن الخطاب يقول لحذيفة أنشدك الله، هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بالله عليك قل لي أنا من اللي قال فيهم المنافقين نزل أسمائهم، أنا من المنافقين عمر؟ فأقول لا، ولا أزكي بعدك أحد، ولا أزكي بعدك أحد يا سبحان، مش أقول لحد تاني أبدا، لأنه جاي مرعوب من أنه عرفوا المنافقين، فجاي يعرف بالظبط زي الطالب الشاطر اللي بيقولوا نزلت اسماء الطلبه الساقطين، بيجي يقول ايه بقى بالله عليك انا اسمي فيهم؟ شوفي هو شوف سيدنا عمر، لكن خايف من ايه؟ خايف من البشر بالجنه، ومن سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه، عمر الفاروق. نقول سبحان الله يا احبائي، ايضا من الخوف اللي ذكر في كتاب ربي خوف الدعوه، خوف الانبياء، زي خوف زكريا عليه السلام على أمور الدعوة بعده. شوفي قيل يعني لما كبر زكريا عليه السلام وشاء يعني خاف أن يعني يتولى أموره بعده من حد ما يكونش كفء، فكان بيقول إيه رب، قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة ولم أكن بدعائك رب شقي، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك ولي يرثوني. يرث من آل يعقوب، مش وراثة اللي انت عارفينها يا رب، العلم ده ينقل يا رب، الطاعة تنقل يا رب، الدعوة دي إلى الله دي تنقل، سبحان الله. شوفي كان بيدعو إلى إيه، يعني كانت هنا خوف زكريا على أمور دعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك هنا في يقول لك إيه، ضعف البدن يعني ضعف العظم وظهور الشيء كما ذكر يعني، وكان كونه مستجاب الدعوة لأن ربنا سبحانه وتعالى قال له بشرك بإيه؟ بيحيى. خوفه من ورثته من ضياع الدين ويوحي إليه بعد سبحان الله موته أن يسب هذا الدين، ولذلك قال دعا هذا الدعاء. أسباب أخرى للخوف، الخوف من السؤال عن العلم والتقصير في العمل، يعني ممكن نسأل إيه، ممكن يكون عندك علم تقف بين إيدين ربنا ويسألك ربي عملت إيه بالعمل اللي تتعلمتيه، خدتي عمل وحفظتي قرآن وبقيتي عندك قرآن، عملت إيه في نفسك وفي بيتك وفي أسرتك؟ فين القرآن اللي أنت تعلمتي؟ أنت دلوقتي زي بالضبط كده ما تقولي واحدة مثلا معلمة قرآن أو بتعلم قرآن أو بتتعلم أو بتحفظ قرآن، لكن ما بتطبقوش في حياتها ولا حتى على نفسها. يعني لما يقول أبو الدرداء رضي الله عنه: إن أشد ما أخاف على نفسي يوم القيامة أن يقال يا أبا الدرداء قد علمت، فكيف عملت فيما علمت؟ اتعلمت الحق، عملت إيه بالحق اللي انت اتعلمتيه؟ واحد يقول لك أنا عارف القرآن، والله القرآن أجيبه لك من أول لآخر فهمه كويس جدا ولا شيء في الشرع مطبقه، طب عملت إيه بيه؟ انت عرفتي، لكن أين التطبيق؟ هنسأل، هنقبل إيدي ربنا سبحانه وتعالى وهنسأل عن أي شيء تتعلمه، هيسأل عن عمرك وعن علمك وعن مالك وعن شبابك وعن وعن وعن مالك وعن كل شيء ربنا سبحانه وتعالى من بيعرفك هنسأل عنه، ولازم نعد للسؤال جوابا. الخوف كمان من الخوف اللي بنخاف منه يا بناتي كمان يضاف إلى هذا الخوف من الاستدراج، وسنستدرجهم من حيث لا يعلم وأملي لهم إن كلمتي. يعني يقول ربي سبحانه وتعالى لبعض الناس: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. قال أحد السلف: أخشى أن تكون طيبتنا عجلت لنا في الدنيا. يا رب سلم، يا رب سلم، يبقى الإنسان ملوش حاجة يوم القيامة. من هو الخائف؟ طب إزاي بقى عشان نكون خائفين؟ من هو الخائف بحق؟ قيل الخائف بحق أولا: أليس الخائف من يبكي يوم صحينه؟ ناس كتير جدا بتبكي وتقعد في رمضان يا ربي، تقعد تمسح عينيها وتبكي وتبكي، ويطلع رمضان من هنا يمكن لو كان عنده قرآن ما يرجعش القرآن اللي عنده. ليس الخائف من يبكي يوم صحينه ولا يترك ما يخاف أن يعاقب عليه. يعني إيه؟ الأثار اللي هي اللي في قلبك اللي بين جنبيك اللي تبين أن أنت بتخافي ربي سبحانه وتعالى، أولها اجتناب السيئات وتهذيب الشهوات. اجتناب السيئات وتهذيب الشهوات يعني ايه؟ ابرز ما يحمل العقل خوف، يعني او يجعل الانسان يخاف، البعد عما حرمه ربي، والحذر عما نهى ربي، او ترك امر ما امر ربي سبحانه وتعالى. ولذلك هذه الامر سعيد بن جبير يقول ايه رحمه الله: ان الخشيه أن تخشى الله حتى تتحول خشيتك أو تحول خشيتك بينك وبين معصيتك، فتلك هي الخشية. الخشية اللي لما تيجي المعصية قدامك تقوم تقف الخشية بينك وبين المعصية، تقوم تحول بينك وبين المعصية. فوقاه كوقاية، ولذلك التقوى وقاية. وقاية. إذن أول حاجة إنك سبحان الله تجعلي وقاية كما يقول تحول خشيتك أو تحول خشيتك بينك وبين معصيتك، فتلك هي الخشية. قيل من ثمرات الخوف أن تقمع الشهوات ويكدر اللذات، اللذات المحرمة طبعا، فتصير المعاصي المحبوبة عنده مكروهة. واحد كان بيحب معصية لكن تاب وأناب ورجع، أبغض شيء في حياته هي دي، لما يفتكر حاجة المعصية دي تبقى أبغض شيء في حياته المعصية دي، مش يقعد يتفكه بيها. وده أنا كنت وكنت وكنت وكنت، بعض الناس كده بتتفكه بالأمر ده، لا يتتباهى. ونماذج في كده سبحان الله يمكن يعني كثيرة جدا. قول ربي: وراودته التي هي إيه؟ هو في بيتي عن نفسي، وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الإيه؟ ظالم. شوفي ده كل وسائل المعصية أتيحت، كل وسائل المعصية. لما تيجي تشوفي في قصة يوسف دي كل وسائل المعصية أتيحت، لكن شوفي شايفة عمل وقاية. لا لا، لو لأن رأى برهان ربي، شوفي أكيد قال لها: لا إني أخاف الله رب العالمين. لا لا لا لا، امرأة جميلة، قصر مرخص ستره والباب مغلق، هو شاب مظنة الفتنة، وشاب جميل وامرأة جميلة وشباب وشهوة، وغلقت الأبواب. يا ربي سبحانه وتعالى، ولا أحد يجرؤ أن يفتح الباب لامرأة العزيز، لكن على الرغم من ذلك وهو معها، لكن قالها لا ولو مية زي ما فيش حد ما فيه، لأني أخاف الله رب العالمين ما أقدرش أعمل كده أبدا، ولو أنت ومن لا لا لا أخاف، لأنه يخاف الخوف من الله حجاب بينك وبين المعصية، هي دي الخوف، الخوف من الله حجاب بينك وبين المعصية. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم السبع الذي ظلهم ربي في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل، ومقصود برجل رجل وامرأة، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف، إني أخاف الله، منصب وجمال كل شيء يبدأ يملك كل شيء، فغلقت الأبواب وقالت هيك لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي، مش ممكن أفعل ذلك أبدا. ولذلك لم قال لها إنه لا يفلح الظالمون، مش ممكن، ده أنا لو عملت كده معاك أبقى ظالم، أول حاجة هظلمها نفسي، أول شيء الإنسان بيظلم نفسه بالمعصية يظلم شيء هو نفسه. وقوله صلى الله عليه وسلم سبحان الله، ولذلك لما تيجي تنظري في هؤلاء الذين ظلهم ربي، قال في الرأي يعني في هذا الأمر، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، يوم يأتي يوم القيامة يظل بظل عرش ربي يوم لا ظل إلا ظل ولا بقي إلا وجه، هؤلاء من الذين سبع الذين ظلهم ربي سبحانه وتعالى. النقطة الأخرى التي تجلب للإنسان الخوف من الله سبحانه وتعالى، ومن هو الخائف، يعني الخائف هو المواظب على الفرائض والإكثار من النوافل، اللي بيخاف ربنا اللي تلاقيه تجدينا يعني دايما مواظب على الفرض، يعني زمن عمره عمره حسب عمره، الله دي صلاة الظهر، صلاة العصر لسه عنها ربع ساعة، صلاة مش عارف ايه، مواعيد مرتبطة بالصلوات، ان دي حياته ديدنته بقت هي دي الصلوات، مش ما فيش عنده في تاريخ وقته يقول ايه انا كنت منشغل النهارده والله انا صار انا فوتت صلاة كذا وكذا بصليهم مع بعضهم، لا، المواظبة على الفرائض والإكثار من النوافل، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله. سبحان الله، ما تيجي تشوفي الأمر هنا أمر شديد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله أرجح. معنى الحديث إنه من خاف ألزمه الخوف في السلوك إلى الآخرة، ماشي موقفش ما تعطلش ما شغلتوش الدنيا، حتى لو كان بريض لا يمنعك عن طاعة ربي إلا الموت، أبدا لا يمنعك عن طاعة ربي إلا الموت، اللهم أعنا على ذلك يا رب العالمين. ألزم الخوف السلوك إلى الآخرة، ألزمه الخوف المبادرة بالأعمال مش ترك الأعمال الصالحة، ألزمه الخوف إنه يبعد عن كل القواطع والعوائق، مش كل شوية أعذار أعذار عشان تبعدك عن الطاعات. معنى أدلج السير أول الليل، كناية عن التشمير للطاعة وحث السير وعدم بكل الراحة والهوى حتى يبلغ المنى كما جاء في فيض القدير. يقول ابن القيم رحمة الله عليه والسائر على الطريق إذا خاف أسرع السير، لو خفتي مخافة الفوت بتقولي وانت عايزة تسرع علشان إيه ما يفوتكيش، خايفة. وكذلك من خاف أدلج أسرع عشان يلحق بركب الآخرة، أسأل ربي وسارع إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت لمن؟ للمتقين. منها أيضا من صفات اللي هم اللي بيخافوا الوفاء بالعهود والإخلاص بالأعمال، إن دايما عنده وفاء بالعهد، أما يوعد لا يخلف، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيل، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما إنما نطعمكم لوجه الله، كل خوف من مين؟ من الله. فكان عقب ذلك قال أن ربي سبحانه وتعالى فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. النقطة الأخرى من الذين من صفات الذين لا يخشون أحدا إلا الله، اللي هم الخوف من الله وحده، يعني لا تخاف الناس، خوف من الله الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم كما قال ربي سبحانه وتعالى. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أشجع الناس، فزع يوم المدينة في يوم على سمع صوت شديد، يعني صوت، فقيل فراحوا لهذا الصوت في أطراف المدينة، راحوا للصوت في أطراف المدينة. فلما راحوا لأطراف المدينة راحوا ذهبوا للصوت، وجدوا هناك من؟ وجدوا هناك النبي صلى الله عليه وسلم، سبقهم صلى الله عليه وسلم، وقال لهم لا تخاف، لم تروا، يعني ما تخافوش، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يطمنهم. ولذلك كان بعد البراء بن عازب يقول إيه، كنا والله إذا احمر البأس نتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعني النبي. فكان عنده شجاعة وكان عنده جرأة وكان مقداما النبي صلى الله عليه وسلم. منها أيضا من أحوال السلف الصالح، يعني دليل الخوف من الله عز وجل، دليل أن أنت بتخاف من الله، الصفات دي لو كانت عندك يبقى أنت بتخاف من الله عز وجل، لو ما كانتش عندك يبقى أنت لا تخافي من الله عز وجل. الدليل أيضا الذي يبين أنك تخاف من الله عز وجل الانتفاع بالآيات والاتعاظ بالانتفاع بالآيات والاعتبار بالعظات، إنك لما بتسمعي الآيات بتنتفع بيها، ولما بتسمعي العظات بتعتبري بيها، يعني كأن القرآن بيخطبك، أو لو مر عليك أي عظة بتاخد العظة دي إيه لنفسك، بتتعلمي منها. نعم بتتعلمي منها. ولذلك الخائفون من الله إذا ذكروا، إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، أو إذا ذكروا انتفعوا. إذا ذكروا تجد يقول لا إحنا إن شاء الله بإذن الله لازم نغير حياتنا، لازم هنزيد، لا إن شاء الله هنزيد، ويبتدوا يزيدوا. إنما اللي هم ما بيخافوش يسمعوا، تعرفين اللي بيقول إيه، يسمع من ودن يخرج من ودن تانية، لا ينتفع بالآيات بالكلمات أو بالآيات. وذلك الخائفون لرقت قلوبهم وسلامت فطرتهم ورهافت إحساسهم. فلما فذكر يقول ربي فيه فذكر، فإن الذكرى تنفع من؟ لا ينتفع بالتذكير إلا المؤمن. ولذلك تجد المؤمن لما يجي يسمع عن الجنة يبقى حزين، يبكي، نفسه يبقى فيها، لما يسمع عن النار يخاف، خايف يبقى ايه، كحال الصحابة. الصحابة كانوا لما كانوا بيسمعوا عن الجنة والنار كانوا لما مع حديث عن الجنة كأنهم فيها، بتفهم من ايه ثمرتها، ويصبحوا في أنهارها ويعيشوا فيها. وإذا ذكرت النار كأنهم يعانوا من زقمها وسلاسلها ونارها وحرها، يخافوا، يعني يتقلبوا، كأنهم يتقلبوا في الجنة وفي النار أيضا. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، وعيد ربي، وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم كما قال ربي في كتابه. النقطة الأخرى التي من يعني برضو صفة من صفاتك، لو أنت كنت بتخافي من الله سبحانه وتعالى، سرعة الرجوع، سرعة التوبة. الخائف إذا أذنب أسرع بالتوبة. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا مبصرون، على طول تذكروا، خافوا، رجعوا. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أولئك جزاؤهم إيه؟ مغفرة من ربهم وجنات. إذا من الذي يتذكر؟ أصحاب القلوب السليمة. من الذي يتذكر؟ أصحاب القلوب الصحيحة. من الذي يخاف من الله؟ الذي قلبه يمتلئ بمحبة ربي سبحانه وتعالى. فنقول دي صفاتهم يا جماعة، احنا بعض الصفات اللي احنا ذكرناهم، انه مش جريء مع المعصية، يخاف عند المعصية، اذا وقع في المعصية جت رجله في المعصية يتذكر ربي فيخشى ربي سبحانه وتعالى، ويتذكر ان ذلك مس من الشيطان. اسباب توصل الى الخوف من الله، ايه اسباب بقى عشان تخلينا نخاف؟ دايما اكتر الناس يا بناتي اللي هم مقبلين على المعاصي ما بيحضروش دروس علم، لا يتذكروا، عندهمش علم، بعيد عن العلم، بعيد عنهم العلم تماما. نعم، لان الذكر تنفع المؤمنين، ما بيتذكروش، ما بيسمعوش، حتى لما بيروحوا دروس علم ما بيسمعوش حتى مع نفسهم كده درس علم. فمن اين يتعلم؟ من اين يتعلم؟ من اين يعرفوا الحرام والحلال؟ هم لقوا الناس طالعين كده، طبعا طلعوا كده. لكن ولذلك اول شيء يوصل الخوف من العلم، يا بنتي اتعلمي الصح والخطا، اتعلمي الخشيه من الله، اتعلمي ايه اللي ربنا يحبه وايه الذي يبغضه، اتعلمي ايه اللي يقربك من الله وايه اللي يبعدك عن الله، اتعلمي ايه اللي يرفع درجاتك وايه اللي يخفض درجاتك. لازم نتعلم، لكن نعيش ناكل وناكل ناكل وننام كالبهائم، كان انعام بالهم اضل. في ناس كده تاكل وتشرب وتنام وتتفسح وتلبس أجمل ما يمكن وأكمل ما يمكن وأكمل ما يمكن، لكن لو قلت لها يمكن مر عليك يوم فتحت فيه كل يوم المصحف، خدتي لك ورد من المصحف يومين قرأت فيه، طب قرأتي طب بالله عليك انت قرأتي تدبرتي؟ طيب بالله عليك انت الخطاب في القرآن وانت كان بيخطبك؟ طب بالله عليك استفدتي حاجة من القرآن انت سمعتي؟ طيب بالله عليك سمعتي شيء يمس قلبك عشان ترقي قلبك لله، تقربي من الله، تطيع الله، تحب الطاعة؟ انت عارفة هي ليه بتبقى على المعصية؟ لأن ما فيش حاجة حببتها في الطاعة، لأن هي عايزة، سبحان الله، عايزة الحاجات اللي ولو كانت صغيرة، لكن برضو وحتى وإحنا والإنسان صغير في ران، في ران، في ذنوب بتتغطى القلب، كلا بل ران على قلوب ما كانوا، يعني بيتغطى القلب، يغطى يغطى. لذلك الأسباب الموصلة الخوف من الله أولها أننا نتعلم أسمع، لازم أسمع، لازم أتعلم. ما ينفعش نعيش في الدنيا من غير ما نعرف الصح والغلط. هل هناك تدربنا فيه؟ لو في إنسان معاه شهادات دنيوية، هل واحدة فينا دخلت طلعت من سنة أولى حتى أولى ابتدائي، هل طلعنا من أولى ابتدائي لتانية ابتدائي من غير ما نذاكر ونمتحن وننتقل؟ ده البنت دلوقتي بتقول لك أنا دخل عندي امتحان عشانها في كي جيوان ولا كي، عندها امتحان، وعمين بقى البنت عندها امتحان في الدنيا والمدرسين والكذا وكذا وكذا، يعني هتروح عشان تنتقل بعد كده وتبقى. طب هتنتقل من غير ما تعرف حاجة؟ طب انت في دينك هتنتقلي من غير ما تعرفي دينك؟ انت دينك خدتيه كده بالوراثه، ولا دينك لازم تاخديه انت واحد دلوقتي بقى عندك ثقافه وعندك علم، ولا اقتصرت الثقافه على الموضه واحلس حاجه في الدنيا اقتصرت على كده؟ طيب اذا اولها العلم بالله عز وجل، اللهم علمنا، لانه لما ربي سبحانه وتعالى قال لرسوله صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ وقل رب زدني علما، قال له زدني علما، لأن العلم بيحفظك من كل شيء. ولذلك العلم بالله إذا تأمل العبد صفات خالقه وأسمائه وأفعاله هابه وعظمه، لأنك لما تيجي تتعلمي بتتعلمي إيه؟ أسماء الله عز وجل بتحبيه، لما تتعلمي أسماء الله بتزداد حبا، تزداد عملا، تزداد قربا من الله عز وجل، تزداد مهابة، تزداد إجلال، تزداد يقين، تعرفي عظمة ربي سبحانه وتعالى، تعرفي الجبار، اسم الجبار. انت طب سبحان الله، انت منين هتعرفي ان الجبار ده هو اللي بيكبر كسر قلبك؟ انت عارفه ان الجبار ده حتى بتقولي ايه ده فلان ده جبار، فبتقيسي. فالجبار سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى يكبر ايه؟ جبابره، يكسر الجبابره ويكبر القلوب المكسوره، يكبر الكسر. ولذلك منين هتعلمي ده؟ الا كنت لو تعلمي من هو الله، تتعرفي من هو الله عز وجل، فتزدي حبا لما تعرفي اسمه الجبار. تظني انه في كلمه تخافي وكمان في رحمه شديده، ده هو اللي هيكبر كسر قلبك. ده انت لو قلبك انكسر في اي شيء من الامور، او حد كسر قلبك في اي شيء، لن يكبر كسرك الا ربك الذي يكبر الكسر. وقيسي على كل ذلك. اذا العلم اذا تامل العبد، قال ابن مسعود وكفى بخشيه الله علما ونقصان الخوف من الله انما هو لنقصان معرفه العبد بربه. كل ما يكون انت عندك قله علم، كل ما يكون عندك نقصان في الخشيه من الله سبحانه وتعالى. ومن عرف الله اشتد حياؤه، ومن عرف الله اشتد خوفه منه، ومن عرف الله اشتد حبه لله سبحانه وتعالى. ولذلك قال ربي في كتابه الكريم وما قدر الله حق قدره، كما قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. النقطة الأخرى إنك يعني الأسباب الموصلة للخوف من الله عز وجل تذكر آيات الوعيد. بتخافي؟ إحنا بنسمع آيات الوعيد بنخاف. وكذلك أخذ ربي، أخذ إيه؟ ربك. إذا أخذ القرى، أخذ ربك إذا أخذ القرى، لما تيجي تشوفي وهي ظالمة أو يقول إيه إن أخذه أليم شديد، شوفي ولو أن أهل القرى إيه ها، دي حاجة بقى تانية، دي آية أخرى. لكن أخذ ربي سبحانه وتعالى يعني ذلك يوم مجموع له الناس، وذلك يوم مشهود، وما نؤخره إلا لأجل معدود، يوم يأتي لا يتكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. شوفي المنظر، وتشوفي بقى اللي هم السقي، فأما الذين شقوا ففي النار خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. أن ربك إيه؟ فعال لما يريد، يطرح ما يشاء في النار ولا يبالي. والآخر أما الذين سعدوا في الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. وبعدين بقى نهاية الآية عطايا غير مني، فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. لما تيجي تشوف الفريق ده قلبك سبحان الله يوصل فين. ولما تيجي تشوف أصحاب الأعراف والحديث في الأعراف، لو أصحاب الأعراف لما تلتفت بس نظرهم إلى الفريق الثاني اللي هو بتاع أهل الجنة كده، إذا صرفت صرفت صرفت يعني يعني مش بإرادتك كده، خطوة كده يعني لا نظرة كده، قال ربنا رجعنا مع إيه؟ القوم الظالمين، يا رب رجعنا مع، يقولوا كده من كتر خشية كونهم يعينوا هذا الأمر. إذا الأمر تذكر آيات الوعيد في كتاب الله، وما أكثر آيات الوعيد، لما تيجي من أشد الآيات كمان من آيات الوعيد، آيات الوعيد كثيرة جدا، الزقوم وأطعمهم وشربهم، ولما المنادتهم لما يجوا ينادوا على مالك، يا مالك يصرخوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون انتظروا لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم بالحق كارهون أم أبرموا أمرا فإنكم أم يحسبون أن لا نسمع ونعم بلى ورسول الله. شوفي الأمر، تخيلي هم عادين ينادوا ويصرخوا من اللي هم العذاب اللي هم فيه، وينادوا على مالك، ومالك بيقول لهم خليكم في اللي انتوا فيه، لا يموتون فيها ولا نسأل الله العافية والعافية. إذن آيات الوعيد، احنا بنقرأ القرآن، احنا بنقرأ آيات الوعيد وآيات الوعد وآيات الوعيد، وللأسف مجرد بتعدي، احنا بنقرأها مجرد قراءة، لكننا نتعظ وكأنها مر الكرام. ولذلك تذكر آيات الوعيد، منها أيضا معرفة الجناية والتصديق بالوعيد والخوف من الحلولة دون التوبة. يعني في أمور، الأول معرفة الجناية يعني معرفة المعصية، ويجي الإنسان فجأة يتوفى الله، ما تابش، هو كان ناوي يتوب، هو كان ناوي يتوب لكن سوف، يبقى معرفة الجناية وتصديقه بالوعيد والخوف من حلول التوبة، خلاص حيلولة بينه بالتوبة، هذه ثلاثة أمور ينشأ منها خوف. كانوا بيخافوا من كده، يخوف من يعمل معصية ومصدق بوعد وعيد ربي سبحانه وتعالى، بس يخاف إن هما يتوبش دلوقتي حتى لا يحال بينه وبين التوبة، لحسن دلوقتي ما توبش دلوقتي. طب أنا هتوب واحدة مثلا تقول إيه، زي بالضبط مسيح ما تيجي مثلا واحدة تقول إيه أنا هتوب إن شاء الله بإذن الله، يعني واحدة كانت بتقول أنا إن شاء الله بإذن الله ناوية أحج، وبعد ما أحج ألبس طب انت ضمنتي تروحي وترجعي من الحج تغطي شعرك، تقول اغطي شعرك تغطي شعرها، طب انت ضمنتي ان انت سبحان الله هتسيبي نفسك لحد ما تكون بعد سنه ولا سنتين ولا ده، ممكن الموت ياتي قبل ذلك، والموت والقبر صندوق العمل. اذا الامر ما الانسان ما تضمنيش، لانك انت قد يحدث دلوقتي الامر حالا، والانسان الجنايه تصديقك بالوعد، عارفه الوعد، وخوفه تخافي، هم كانوا بيعملوا كده، فكانوا بيخافوا عشان كده كانوا بايه بيعجلوا بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. من ضمن الحاجات اللي تخلي الإنسان أيضا يخاف من الله سبحانه وتعالى تذكر مقامات الآخرة، يعني الوقفة والموقف والمكان والشدة، استحضار العبد للحشر والنشر والوقوف بين يدي ربي والمرور على الصراط والجنة والنار، لما تيجي تستحضريها في نفسك، الإنسان بيكون مثلا في مرض وبيستحضر الحاجات اللي بيبقى خايف جدا، خايف طبعا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو أن قطرة قطرة واحدة من الزقوم قطرت في دار الدنيا لأفسدت على أهل الدنيا معيشهم، فكيف بمن تكون طعامهم؟ قطرة واحدة، قطرة واحدة تنزل في الدنيا تفسد على أهل الدنيا حياتهم، أما لو كان طعامها الزقوم، إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسي من عذاب. وبعدين يقولك إيه دق فيها، أسأل ربي العفو والعافية، نسأل ربي يا بناتي حسن الخاتمة. لكن الأمر سبحان الله يعني يعني هي أدوية القلوب، من أدوية القلوب استحضار الآخرة دايما وأحوال هؤلاء في هذه الدار، وتكبح الشهوات وعلاج للعمل. الإنسان ما يلاقي نفسه مثلا إيه بيضيع أوقاته، مش هيضيع أوقاته طول ما هو عارف إن في حساب قريب جدا، ما تظنيش إن أنت لسه صغيرة أو إن لسه العبر قدامك أو إن لسه الصحة معاكي، كل ده ما تضمنهوش أبدا سبحان الله، لحظة لحظة والإنسان يخرج من هذه الدار الدنيا. فالصبر على الشهوات والصبر على حتى مش هقول لك الصبر على إيه، حتى على المباحات، يعني تخيلي المباحات اللي هي إيه يا بناتي، عايزة تمتنع مثلا الصبر على يعني كسرة الأكل كسرة النوم كل دي مباحات. النوم مباح, النوم مباح والأكل مباح والكلام مباح والإيه والإيه ضحك والضحك, لكن كل دول كثرتهم تفسد حياتك. كسرة النوم هتضيع وقتك وهتقف بين إيدين ربنا غدا ويسألك الساعات دي كلها راحت فين مش بتعبدي ربنا فيها ليه, عمرك فيما أبليته أفنيته في إيه, شبابك فيما أبليته راح فين العمر ده كله, كم ساعة نمتها في اليوم. وكان الأولى أن أنت كل الساعات دي يكون في عبادة ربي الواحد الأحد, مش هينفعك النوم وفي كل شيء من كل هذه الأول. وكلامك كلام مباح لكن الكلام اللي هتضيع وقتك ليس له قيمة. طيب والأكل مباح لكن كثرة الأكل من هذه من إيه؟ نعم. إذن من هذه الآيات الأمور أيضا نقول تذكر مقامات الآخرة وشدة الآخرة والقرب بين يدي ربي سبحانه وتعالى, كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في قطرة واحدة من الزقوم تفسد على أهل الدنيا حياتهم, فما بالك من كان طعامه في الزق من الزقوم, كما قال ربي طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون فمالئون منها لا شاربون عليها فشاربون شربة. هذا وزرهم يقول النقطة التي تلي تعينك على أن تكون من من الذين يخافون الله مجالسة الصالحين, إنك دايما ما تسيبهمش ما تتركيش الصالحين, لأنه وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين, مجالسة المتقين الذين رؤياهم تذكرك بالله. في بعض الناس ما تشوفيهم تفتكر ربنا, وبعض الناس ما تشوفيهم تفتكر إيه المعاصي والدنيا والشيطان والإيه الشيطان فهم. ففي بعض الناس تربطك ذكرهم بالآخرة, بعض الناس ما تذكريهم يربطك ذكرهم بالآخرة فيرق قلبك عند ذكرهم وتزدادي خوفا وتزدادي قربا. هؤلاء أولئك الأخيار الذين ينتقون الأحاديث كما تنتقى طيب الثمار يا رب تنزح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بخياركم, قالوا بلى يا رسول الله, قالوا خياركم الذين إذا وقوا ذكر الله عز وجل, لما تشوفيهم فكروك بالله عز وجل. قيل الحسن البصري رحمة الله عليه كيف نصنع نجالس أقواما يخوفوننا حتى تكاد قلوبنا تطير أي من شدة الخوف, فقال والله أنت خالد اسمعوا لي عشان أنتوا كده برضو بتخرجوا ساعات قلوبكم بتطيرها. كيف بيقولوا البصري حسن البصري كيف نصنع بنجلس مع قوم يخوفوننا حتى تكاد قلوبنا تطير أي من شدة الخوف من الله عز وجل, فقال والله أنت خالد أقواما يخوفونكم حتى يدرككم الأمن خير لكم أن تصحبوا أقواما يؤمنونكم حتى يدرككم الخوف. اجلسوا مع اللي خوفوكم عشان ربنا يأمنكم يوم الفزع الأكبر, وبلاش تجلسوا مع الذين يهونوا عليكم ويهونوا عليكم علشان بعد كده ايه مش هتخافوا. ولذلك سبحان الله يعني كان قيل يعني بعض العباد يعني كان ابن المبارك يجلس في بيتي ويقول انا اجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه, ما كانوش يتركوا نفسهم كده ابدا انا من التذكير كانوا يذكروا على طول يتذكروا دائما. من الاشياء التي تزيد خوفك الدعاء, ليس اكرم على الله من الدعاء, اعظم ما يستعين به المؤمن في زياده خوفه اللي هو انه كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي يقسم اللهم اقسم لنا من خشيتك اقسم لنا من خشيتك, وهو بيدعو ما تحول به بيننا وبين معصيتك, يبقى ده دعاء ولا لا؟ بندعو في نهايه المجلس. هناك اسباب اخرى يا بناتي في الخوف بتزود الخوف في قلوبنا, التفكر في الموت وإن الإنسان يموت والعزب الله على سوء خاتمة زي ما بنسمع كده نسأل الله العفو والعافية, والتفكر في أحوال الموتى من الأسباب الأخرى التي تزيد الخوف في القلوب. لا بد من سماع المواعظ, لا بد من سماع العلم, لا بد من سماع الرقائق الأشياء التي ترقق القلوب, النظر في أحوال المنتقصين أو اللي هم يعني تقهقروا بتبقى انت حزنان عليهم يعني عايزه نفسك تشديهم معاكي كما اذا تكون واحد غرق في الارض وعايزه تنقذيه بتحبيه عايزه ترفعيه من الارض. هؤلاء هم الايه الناقصين اللي هم نقصوا على رجعوا ايوه رجعوا. صور من خوف الصالحين مش هقولها بقى دلوقتي ان شاء الله, اقف عند هذا خلاص الوقت المفروض ان الاذان